قال لنا الواثق يوما: من احدق الناس بالصنعة؟ قلنا اسحاق. قال: ثم من؟ قلنا علويه. قال: فمن اضرب الناس؟ قلنا ثقيف. قال: ثم من؟ قلنا علويه. قال: فمن اطيب الناس صوتا؟ قلنا مخارق. قال: ثم من؟ قلنا علويه. قال: اعترفتم له بانه مصلي كل سابق، وقد جمع الفضائل كلها وهي متفرقة فيهم، فما ثم ثان لهذا الثالث. غنى المأمون في دمشق بما اسره فغضب عليه وشتمه. حدثني جحظ قال: حدثني محمد بن احمد المكي المرتجل قال: حدثني ابي قال: دخلت الى علويه اعوده من علة اعتلها ثم عوفي منها، فجرى حديث المأمون، فقال لي: كدت علم الله اذهب دفعة ذات يوم وانا معه لولا ان الله تعالى سلمني ووهب لي حلمه. فقلت: كيف كان السبب في ذلك؟ قال: كنت معه لما خرج الى الشام، فدخلنا دمشق فطفنا فيها، فجعل يطوف على قصور بني امية ويتبع اثارهم، فدخل صحنا من صحونهم فاذا هو مفروش بالرخام الاخضر كله، وفيه بركة ماء يدخلها ويخرج منها من عين تصب اليها، وفي البركة سمك، وبين يديها بستان على اربع زوايا، اربع سروات كأنها قصت بمقراب من التفافها، احسن ما رأيت من السرو قط قدا وقدرا. السرو ضرب من الشجر حسن الهيئة قويم الساق. فاستحسن ذلك وعزم على الصبوح، وقال: هاتوا لي الساعة طعاما خفيفا. فأتي ببزما ورد، البزما ورد يعني طعام يتخذ من اللحم المقلي بالزبد والبيض، وفي شفاء الغليل زما ورد معرب، والعامة تقول بزما ورد وليس بغلط، لأنه كلمة فارسية كما هو مسطور في لغاتهم، وهو الرقاق الملفوف باللحم. فأكل ودعا بشراب وأقبل علي وقال: غني ونشطني. فكأن الله عز وجل أنساني الغناء كله إلا هذا الصوت. لو كان حولي بنو أمية لم تنطق رجال أراهم نطقوا. فنظر إلي مغضبا وقال: عليك وعلى بني أمية لعنة الله، ويلك، أقلت لك سؤني أو سرني؟ ألم يكن لك وقت تذكر فيه بني أمية إلا هذا الوقت تعرض بي؟ فتحيلت عليه وعملت أني قد أخطأت، فقلت: أتلومني على أن أذكر بني أمية؟ هذا مولاكم زرياب عندهم يركب في 200 غلام مملوك له، ويملك 300,000 دينار، وهبوها له سوى الخيل والضياع والرقيق، وأنا عندكم أموت جوعا. فقال: أولم يكن لك شيء تذكرني به نفسك غير هذا؟ فقلت: هكذا حضرني حين ذكرتهم. فقال: اعدل عن هذا وتنبه على إرادتي، فأنساني الله كل شيء أحسنه إلا هذا الصوت. الحين ساق إلى دمشق ولم أكن أرضى دمشق لأهلنا بلدا، فرماني بالقدح فأخطأني فانكسر القدح، وقال: قم عني إلى لعنة الله وحر سقر، وقام فركب. فكانت والله تلك الحال آخر عهدي به حتى مرض ومات. قال: ثم قال لي: يا أبا جعفر، كم تراني أحسن؟ أغني 3,000 صوت، 4,000 صوت، 5,000 صوت؟ أنا والله أغني أكثر من ذلك، ذهب علم الله كله حتى كأني لم أعرف غير ما غنيت، ولقد ظننت أنه لو كانت لي 1,000 روح ما نجت منه واحدة منها، ولكنه كان رجلا حليما وكان في العمر بقية. نسبة هذين الصوتين المذكورين في الخبر: صوت لو كان حولي بنو أمية لم تنطق رجال أراهم نطقوا، من كل قرم محض ضرائبه عن منكبيه القميص ينخرق. انخراق القميص عن الشخص فيه قولان: احدهما انه اشارة الى جذب العفاة له، والاخر انه يؤثر بجيد ثيابه او بجيد ثياب يؤثر بجيد ثياب بجيد ثيابه فيكسوها غيره ويكتفي هو بمعاوزها. الشعر السابق هذا لعبد الله بن قيس الرقيات، والغناء لمعبد، ذكر الهشامي انه لابن سويج، وذكر ابن خرداد بان فيه لدكين بن عبد الله بن عنبسة ابن سعيد بن العاص لحنا من الثقيل الاول الى صوت. الحين ساق إلى دمشق وما كانت دمشق لأهلنا بلدا، قادتك نفسك فاستقدت لها وأريت أمر غواية الرشدا. هذا لعمر الوادي، لعمر الوادي في هذا الشعر، وفيه ليعقوب الوادي رمل بالبنصر. اعترض علي خضابه فأجاب: حدثني عمي قال حدثنا هارون بسنده عن الحسن ابن وهب الكاتب يحدث أن علويه كان يصطبح في يوم خضابه مع جواريه وحرمه، ويقول: أجعل صبوحي في أحسن ما يكون عند جواري. فقيل له: إن ابن سيرين كان يقول: لا بأس بالخضاب ما لم تغرر به امرأة مسلمة. فقال: إنما كره لئلا يتصنع به لمن لا يعرفه من الحرائر فيتزوجها على أنه شاب وهو شيخ، فأما الإماء فهن ملكي وما أريد أن أغرهن. قال الحسن: فتعالل علوية على المعتصم 3 أيام متوالية، فتعالل علويه على المعتصم 3 أيام متوالية واصطبح فيها فدعاني. وكان صوته على جواريه في شعر الأخطل كأن عطارة باتت تطيف به حتى تسربل مثل الورس وانتعل، كأن عطارة. قال لي: كيف رويته؟ قلت له: قرأت شعر الأخطل وكان أعلم الناس به، كان يختار تسرول ويقول: إنما تسربل، إنما وصف ثورا دخل روضة فيها نوار أصفر فأثر في قوائمه وبطنه فكان كالسراويل، لا أنه صار له سربل، ولو قال تسربل أيضا لم يكن فاسدا، لكن الوجه تسرول. مدح إسحاق لحنا له. أخبرني جعفر بن قدامة قال: حدثني علي بن يحيى المنجم قال: قدمت من سر من رأى قدمة بعد طول ريبة، فدخلت إلى إسحاق الموصلي فسلم علي وسألني خبري وخبر الناس حتى انتهيا إلى ذكر الغناء. فسألني عما يتشاغل الناس من الأصوات المستجابة، فقلت له: تركت الناس كلهم مغرمين بصوت لك. قال: وما هو؟ قلت: ألا يا حمامي قصر دوران هجتما. فقال: ليس ذلك لي، ذلك لعلويه، وقد لعمري أحسن فيه وجود ما شاء. وقال المأمون أبياتا فغناه فيها فوصله. حدث علويه قال: خرج المأمون يوما ومعه أبيات قد قالها وكتبها في رقعة بخطه، وهي صوت: خرجنا إلى صيد الظباء فصادني، هناك غزال أدعج العين أخور. أظن أنها أحور وليست أخور، قد تبدو هنا، لا أظن أنها أخور. طيب: غزال كأن البدر حل جبينه، وفي خده الشعر المنيرة تزهر، فصاد فؤادي إذ رماني بسهمه، وسهم غزال الإنس طرف ومحجر. فيا من رأى ظبيا يصيد، ومن رأى أخا قنص يصطاد قهرا ويكسر. قال: فغنيته فيها فأمر لي 10,000 درهم. غنى في مجلس الرشيد بما أغضبه عليه. حدث حماد عن أبيه قال: غنيت الرشيد يوما، هما فتاتان لما يعرفا خلقي وبالشباب على شيبي يدلاني، فطرب وأمر لي 1,000 دينار. فقال له ابن جامع وكان أحسد الناس: اسمع غناء العقلاء ودع غناء المجانين. وكنت أخذت هذا الصوت من مجنون بالمدينة كان يجيده، ثم غنى قوله: ولقد قالت لأتراب لها كلمها يلعبن في حجرتها، خذن عني الظل لا يتبعني، وغدت تسعى إلى قبتها. فطرب وأمر له 1,500 دينار. ثم تغنى وجه القرعة: يمشون فيها بكل سابغة أحكم فيها القتير والحلق. فاستحسنه وشرب عليه وأمر له 500 دينار. ثم تغنى علويه: القتير مسامير الدرع، والدرع السابغة التي تجر في الأرض أو على الكعبين لطولها وسعتها. قال: ثم تغنى علويه: وأرى الغواني لا يواصلن امرأ فقد الشباب وقد يصلن الأمردا، فدعاه الرشيد وقال له: يا عاض بدر أمه، تغني في مدح المرد وذم الشيب، وستارتي منصوبة وقد شبت، كأنما إنما عرضت بي. ثم دعا بمسرور فأمره أن يأخذ بيده فيخرجه فيضربه 30 درة ولا يرده إلى مجلسه. ففعل ذلك، ولم ينتفع الرشيد يومئذ بنفسه، ولا انتفعنا به بقية يومنا، وجفى عن لويه شهرا، فلم يأذن له حتى سألناه فأذن له. نسبة هذه الأصوات التي تقدمت صوت هما فتاتان لما يعرفا خلقي، وبالشباب على شيبي يدلاني، كل الفعال الذي يفعله حسن، يبني فؤادي ويبدي سر أشجاني، بل احذرا صولة من صول شيخكما، مهلا عن الشيخ مهلا يا فتاتان، لم يقع إلي شاعره. ودس الرشيد إليه إسحاق حتى أخذه منه، وقيل بل دس عليه ابن جامع. خبر أخذ إسحاق صوتا من سليمان المصاب. أخبرني جعفر بن قدامة قال: حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال: دعاني الرشيد لما حج فقال: صر إلى موضع كذا وكذا من المدينة، فإن هناك غلاما مجنونا يغني صوتا حسنا، وهو هما فتاتان لما يعرفا خلقي، وبالشباب على شيبي يدلاني، وله أم، فصل إليها وأقم عندها واحتل حتى تأخذه. فجئت أستدل حتى وقفت على بيتها، فخرجت إلي فوهبت لها 200 درهم، وقلت لها: أريد أن تحتالي على ابنك حتى آخذ منه الصوت الفلاني. فقالت: نعم. وأدخلتني دارها وأمرتني، فصعدت إلى علية لها، فما لبثت أن جاء ابنها فدخل، فقالت له: يا سليمان، فدتك نفسي، أمك قد أصبحت اليوم خافرة مغرمة، فأحب أن تغني ذلك الصوت. خافرة يعني فقيرة النفس، غير طيبة ولا نشيطة. والمغرمة هنا بمعنى المصاب بألم يلازمها ويلح عليها. فقال لها: فأحب أن تغني ذلك الصوت، هما فتاتان لما يعرفا خلقي. فقال لها: ومتى حدث لك هذا الطرب؟ قالت: ما طلبت، ولكنني أحببت أن أتفرج من هم قد لحقني. فاندفع فغناه، فما سمعت أحسن من غنائه. فقالت له أمه: أحسنت، فديتك، فقد والله كشفت عني قطعة من همي، فأسألك أن تعيده. قال: والله ما لي نشاط، ولا أشتري غمي بفرحك. فقالت: أعده مرتين، ولك درهم صحيح تشتري به ناطفا. الناطف ضرب من الحلوى يقال له القبيطي. قال: ومن أين لك درهم؟ ومتى حدث لك هذا السخاء؟ فقالت: هذا فضول لا تحتاج إليه. وأخرجت إليه درهما فأعطته إياه، فأخذه وغناه مرتين، فدار لي وكان يستوي، فأومأت إليها من فوق أن تستزيده. فقالت: يا بني، بحق عليك إلا أعدته. فقال: أظن أنك تريدين أن تأخذيه فتصيري مغنية. فقالت: نعم كذا هو. قال: لا، وحق القبر لا أعدته إلا بدرهم آخر. فأخرجت له درهما آخر فأخذه وقال: أظنك والله قد تزندقت وعبدت الكبش، فهو ينقد لك هذه الدراهم، أوقد وجدت كنزا؟ فغناه مرتين وأخذته واستوى لي، ثم قام فخرج يعدو على وجهه. فجئت إلى الرشيد فغنيته به وأخبرته بالقصة، فطرب وضحك وأمر لي ب1000 دينار، وقال لي: هذه بدل 200 درهم صوت. ولقد قالت لأتراب لها: كلمها يلعبن في حجرتها، خذن عني الظل لا يتبعني، وعدت سعيا إلى قبتها، لم يصبها نكد فيما مضى، ظبية تختال في مشيتها صوت. يمشون فيها بكل سابغة، أحكم فيها القتير والحلق، تعرف إنصافهم إذا شهدوا، وصبرهم حين تشخص الحدق صوت. يجحدن نيدين النهار وأقتضي ديني إذا وقد النعاس الرقدا، وأرى الغواني لا يواصلن امرأ، فقد الشباب وقد يصلن الأمردا. الشعر للأعشى والغناء لمعبد. وقوله هنا إذا وقد، وقد يعني صرع وغلب، وولى الدين، ولي الدين يعني مطله. يقال شخص بصر فلان إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف، وشخوص الحدق هنا كناية عن الفزع وشدة الخوف في الحرب. صوت: أية حال يا ابن راميني، حال المحبين المساكين، تركتهم موتى وما موتوا قد جرعوا منك الأمرين، وسرت في ركب على طية ركب تهام ويمانين، يا راعي الذود لقد رعتهم ويلك من روع المحبين. الشعر لإسماعيل بن عمار الأسدي، والغناء لمحمد بن الأشعث بن فجوة الزهري الكوفي. إذا ننتقل الآن إلى نسب إسماعيل بن عمار وأخباره، وقبلها نقول يقال لقي منه الأمرين على صيغة الجمع أي الدواهي، ويقال أيضا لقيت منه الأمرين على صيغة المثنى، وقد كسرت نون جمع المذكر السالم في هذه القصيدة والتي بعدها للشعر، أو أنها لغة من اللغات العربية. والطية من قوله وسرت في ركب على طية، يعني النية أي الوجه والقصد الذي تنتويه وتريده. نسب إسماعيل بن عمار وأخباره: هو إسماعيل بن عمار بن عيينة ابن الطفيل ابن جذيمة ابن عمرو بن خلف ابن زبان ابن كعب بن مالك ابن ثعلبة ابن دوذان ابن أسد ابن خزيمة، أخبرني بذلك علي بن سليمان الأخفش عن السكري عن ابن حبيب. وإسماعيل بن عمار شاعر مقل مخضرم من شعراء الدولتين الأموية والهاشمية، وكان ينزل الكوفة. وقال ابن حبيب: كان في الكوفة صاحب قيان يقال له ابن رامين، قدمها من الحجاز، فكان من يسمع الغناء ويشرب النبيذ يأتونه ويقيمون عنده، مثل يحيى بن زياد الحارثي وشراعة بن الزندبوذ ومطيع بن إياس وعبد الله بن العباس المفتون وعون العبادي الحيري ومحمد بن الأشعث الزهري المغني. وكان نازلا في بني أسد في جيران إسماعيل بن عمار، فكان إسماعيل يغشاه ويشرب عنده، ثم انتقل من جواره إلى بني عائذ الله، فكان إسماعيل يزوره هناك على مشقة لبعد ما بينهما. وكان لابن رامين جوار يقال لهن سلامة الزرقاء وسعدة وربيحة، وكن من أحسن الناس غناء. واشترى بعد ذلك محمد بن سليمان سلامة الزرقاء التي يقول فيها محمد بن الأشعث: أمسى لسلامة الزرقاء في كبدي، صدع مقيم طوال الدهر والأبد، لا يستطيع صناع القوم يشعبه، وكيف يشعب صدع الحب في كبدي. قصيدة له في جواري ابن رامين. وفي جواريه يقول إسماعيل بن عمار: هل من شفاء لقلب لج محزوني، صبى وصب إلى رئم ابن رامين، إلى ربيحة إن الله فضلها بحسنها وسماع ذي أفانين، وهاج قلبي منها مضحك حسن ولفغة بعد في زاي وفي سيني. نفسي تأبى لكم إلا طواعية، وأنت تأبين لؤما أن تطيعيني، وتلك قسمة ضيزة قد سمعت بها، وأنت تتلينها ما ذاك في الدين. قسمة ضيزة يعني جائرة، ولم تنون هنا طبعا قسمة هنا لضرورة الشعر. إن تسعفيني بذاك الشيء أرضى به، وإن ظننت به عني فزنيني. زنيني أنت الطبيب لداء قد تلبس بي من الجوى، فانفثي في فيا وارقيني. نعم شفاؤك منها أن تقول لها: أضميتني يوم دير اللج فاشفيني. يا رب إن ابن رامين له بقر عين وليس لنا غير البراذين، لو شئت أعطيته مالا على قدر يرضى به منك غير الربرب العين. لا أنسى سعدة والزرقاء يومهما باللج شرقيه فوق الدكاكين، يغنيان ابن رامين على طلب بالمسجحي وتشبيب المحبين. أذاك أنعم أم يوم ظللت به فراشي الورد في بستان شوريني، يشوي لنا الشيخ شورين دواجنه بالجردناجي وسحاج الشقابين. هنا الدكاكين طبعا جمع دكان وهو بناء يسطح اعلاه للجلوس عليه ويسمى المصطبة. المزجحي الغناء المنسوب لابن مزجح، والجردناج الشواء المكبوب على الجمر او الطابق بعد كبسه في مياه عطرة وافاوية الى طبخه فيها نصف طبخة، اصله فارسي. والشقابين جمع شقبان شقبان وهو طير نبطي. اما السحاج السحاج فاحسب ان صوابها سحاح او سحاح، جمع ساح بمعنى ثمين. يشوي لنا الشيخ شورين دواجنه بالجردناجي وسحاج الشقابين. نسقى طلاء لعمران يعتقه، يمشي الاصحاء منه كالمجانين. يزل اقدامنا من بعد صحتها، يزل اقدامنا من بعد صحتها كأنها ثقلا يقلعن من طين. نمشي وارجلنا مطوية شللا، مطوية شللا مشي الاوز التي تأتي من الصين، او مشي عميان دير لا دليل لهم سوى العصي الى يوم السعانين. في فتية من بني تيم لهوت بهم، تيم ابن مرة لا تيم العديين. خمر الوجوه كأن من تحشمنا، حثناء شمطاء وافت من فلسطين. ما عائد الله لولا انت من شجني، ولا ابن رامين لولا ما يمنيني. في عائد الله بيت ما مررت به، الا وجئت على قلبي بسكيني، الا وجئت او ضربت على قلبي بسكيني. يا سعدة القينة الخضراء انت لنا انس، لانك في دار ابن رامين. ما كنت احسب ان الازد تؤنسني، حتى رأيت اليك القلب يدعوني. لولا ربيحة ما استأنست ما عمدت نفسي اليك ولو مثلت من طيني. باع ابن رامين سلام في حجه فقال هو شعرا، قال وحج ابن رامين وحج بجواريه معه، وكان محمد بن سليمان اذ ذاك على الحجاز، فاشترى منه سلامة الزرقاء بمئة الف درهم. فقال اسماعيل بن عمار اية حال يا ابن رامين، حال المحبين المساكين. تركتهم موتى وما موتوا قد جرعوا منك الامرين. وسرت في ركب على طية ركب تهام ويمانين. حججت بيت الله تبغي به البر ولم ترفي لمحرون. يا راعي الذود لقد رعتهم، ويلك من روع المحبين. فرقت قوما لا يرى مثلهم ما بين كوفان الى الصين. مات له ابن فرثاه. اخبرني علي بن سليمان الاخفش قال حدثنا السكري عن محمد قال كان لإسماعيل بن عمار ابن يقال له معن، فمات فقال يرثيه يا موت ما لك مولعا بضراري، إني عليك وإن صبرت لزاري. تعدو علي كأنني لك واتر، وأؤول منك كما يؤول فراري. نفس البعيد إذا أردت قريبة ليست بناجية مع الأقدار. نفس البعيد إذا أردت قريبة ليست بناجية مع الأقدار. والمرء سوف وإن تطاول عمره يوما يصير لحفرة الجفار. لما غلا عظم به فكأنه من حسن بنيته قضيب نبار. فجعتني بأعز أهلي كلهم تعدو عليه عدوة الجبار. هلا بنفسي أو ببعض قرابتي أوقعت أو ما كنت للمختار. وتركت ربتي التي يقول احسب ان صوابه وتركت زينتي، هكذا يقول المحقق اخذا من قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وتركت زينتي التي من اجلها المكتوب هنا وتركت ربتي. عفت الجهاد وصرت في الأنصار. قال رجل من بني أسد كان وجها لإسماعيل بن عمار، يعني كان سيد القوم مش الوجيه، قال لإسماعيل بن عمار: هلما أركب معك إلى يوسف بن عمر، فإنه صديق، حتى أكلمه فيك يستعملك على عمل تنتفع به. فقال له إسماعيل: دعني حتى يقول الحول. فنظر إسماعيل إلى عمال يوسف يعذبون، فقال: في ذلك رأيت صبيحة النيروز أمرا فظيعا عن إمارتهم نهاني. فررت من العمالة بعد يحيى وبعد النهشلي أبي أباني وبعد الزوري وابن أبي كثير وفيقد أشجع وأبي بطاني، فحاب بها أبا عثمان غيري، فما شأن الإمارة لي بشاني؟ أحاذر أن أقصر في خراجي إلى النيروز أو في المهرجان، وعجل إن أتى أجلي بوقت وحسبي بالمجرحة المتان. فما عذري إذا عرضت ظهري لألف من سياط الشاه جاني، تعد ليوسف عدا صحيحا ويحفظها عليه الجالدان. وأسحب في سراويلي بقيدي إلى حسان معتقل اللسان، فمنهم قائل بعدا وسحقا، ومنهم آخران يفديان. كفاني من إمارتهم عطائي وما أحذيت من سبق الرهان، كفاني ذاك منهم ما بقينا كما فيما مضى لي قد كفاني. الشاهجان هي مرو الشاهجان، كانت قصبة خراسان وأشهر مدنها. أحذيت أعطيت. شعره في بوبة وصيفة عبد الرحمن بن عنبسة. قال ابن حبيب في الإسناد الذي ذكرناه إنه كانت لعبد الرحمن بن عنبسة ابن سعيد بن العاص وصيفة مغنية يؤدبها ويصنعها ليهديها إلى هشام بن عبد الملك، يقال لها بوبة. فقال فيها إسماعيل بن عمار: بوبة حييت عن جليسك بوبة، مخطئا في تحيتي أو مصيبة، ما رأينا قتيل حي حذى القاتل بالوتر أن يكون حبيبا، غير ما قد رزقت يا بوب مني، فهنيئا وإن أتيت عجيبا، غير من به عليك، وإن كنت بقدر القيان طبا طبيبا. بنت عشر أديبة في قريش، بخ فأكرم بهم أبا ونسيبا، أدبت في بني أمية حتى كملت في حجورهم تأديبا. قال: ثم أهداها ابن عنبسة إلى هشام. فقال إسماعيل بن عمار: ألا حييت عنا ثم سقيا لك يا بوبة، وأكرم بك مهداة وأحبب بك مطلوبة، وواها لك من بكر وواها لك مفقوبة، وواها لك ملقاة وواها لك مكبوبة، لقد عاين من يلقاك من حسنك أعجوبة، ويا ويلي ويا عولي فنفس الدهر مكروبة، على هيفاء حوراء على جيداء رعبوبة، إذا ضاجعها المولى فقد أدرك محبوبة. هجاؤه لجارية له كان يبغضها. قال ابن حبيب في هذه الرواية: كان لإسماعيل بن عمار جارية قد ولدت منه، وكانت سيئة الخلق قبيحة المنظر، وكان يبغضها وتبغضه. فقال فيها: بليت بزمردة كالعصا. بليت بزمردة، زمردة يعني لغة في زنمردة، والزنمردة المرأة التي تشبه الرجال خلقا وخلقا، والكلمة فارسية معربة، وشبهها بالعصا لقلة لحمها وهزالها. يقول: بليت بزمردة كالعصا، ألص وأخبث من كندشي. الكندش لقب لص منكر كان معروفا عندهم، وقيل إنه العقعق، وذكر بعضهم إنه الفأرة. والعقعق أو العقعق طائر على قدر الحمامة على شكل الغراب، وجناحاه أطول من جناحي الحمامة، وهو ذو لونين أبيض وأسود، طويل الذنب، وفي طبعه الزنا والخيانة، ويوصف بالسرقة والخبث، والعرب تضرب به المثل في جميع ذلك. بليت بزمردة كالعصا، ألص وأخبث من كندشي، تحب النساء وتأبى الرجال، وتمشي مع الأسفه الأطيشي، لها وجه قرد إذا ازينت، ولون كبيض القطل أبرشي. البرش والبرشة لون مختلف، نقطة حمراء وأخرى سوداء أو غبراء إلى آخره. ومن فوقه لمة جثلة، لمة جثلة كمثل الخوافي من المرعش، وبطن خواصره كالوطاب زاد على كرش الأكرش. وإن نكهت كت من نتنها أخر على جانب المفرش، وثدي تذل على بطنها كقربة ذي السلة المعطش، وفخذان بينهما بسطة إذا ما مشت مشية المنتشي، وساق يخلخلها خاتم كساق الدجاجة أو أحمش. وفي كل ضرس لها أكلة أصل من القبر ذي المنبش. ولما رأيت خواء فيها وفيها وإصلال ما تحتشي، إلى ضامر مثل ظلف الغزال أشد اصفرارا من المشمش، فررت من البيت من أجلها فرار الهجين من الأعمش. الوطاب جمع وطب، وهو سقاء اللبن يتخذ من جلد الجذع فما فوقه، والأكرش عظيم البطن، والثلة القطعة من الغنم، والمعطش الذي أو المعطش الذي عطشت غنمه. وهنا يحتمل أن يريد أن ثديها طويل وإن كانت خالية، فقد وصفه بالطول والتشنج. والنفنف المهوات بين الشيئين، هو يقول في إحدى الروايات فخذان بينهما نفنف بدل بسطة، والمنتشي يعني السكران، وساقها مخلخلة، وساق مخلخلة حمشة كساق الجرادة أو أحمش. مفروض طبعا هنا أو أحمش، والحموشة الدقة، يقال ساق حمشة حمشة بالفتحة، وحميشة وحمشاء دقيقة، والمخلخل موضع الخلخال، موضع الخلخال من الساق. والآكلة في أكلة، وفي كل ضرس لها أكلة، داء يقع في العضو فيأتكل منه. وقوله الإصلال مصدر أصل اللحم إذا أنتن، يقال صلى اللحم وأصلى، وما تحتشيه هنا ما تضعه من القطن ونحوه في فرجها لتحبس به دم الحيض. وقوله إلى ضامر مثل ظلف الغزال يقصد به طبعا فرجها، يريد به فرجها أنه ضامر. أشد اصفرارا من المشمش، فررت من البيت من أجلها فرار الهجين من الأعمش، وأبرد من ثلج ساتيدما. ساتيدما جبل متصل من بحر الروم إلى بحر الهند. إذا راحك العطب المنفشي، العطب القطن، والمنفش يعني إذا ندفته المنفوش، وأرسح من ضفدع عفة تلك على الشط من مرعشي، وأوسع من باب جسر الأمير تمر المحامل لم تخدشي. فهذه صفاتي فلا تأتها فقد كنت طردا لها كشكشي. قوله هنا العثة من ضفدع عثة، اللي هي يعني المحقورة والضئيلة الجسم، والرسح قلة لحم الفخذين والعجز، ومرعش هذه مدينة بين الشام وبلاد الروم، وكشكش الكشكشة هنا يعني الهرب. يقول فقلت لها اذهبي. هجا جارا له بنى مسجدا قرب داره، قال ابن حبيب كنت في جوار اسماعيل بن عمار، او كان في جوار اسماعيل بن عمار رجل من قومه ينهاه عن السكر وهجاء الناس ويعذله، وكان اسماعيل له مغضبا، فبنى ذلك الرجل مسجدا يلاصق دار اسماعيل وحسنه وشيده، وكان يجلس فيه هو وقومه وذوي التستر والصلاح منهم عامة نهارهم، فلا يقدر اسماعيل ان يشرب في داره، ولا يدخل اليه احد ممن كان يألفه من مغن او مغنية او غيرهما من اهل الريبة. فقال اسماعيل يهجوه، وكان الرجل يتولى شيئا من الوقوف للقاضي بالكوفة، بنى مسجدا بنيانه من خيانة، لعمري لقدما كنت غير موفق. كصاحبة الرمان لما تصدقت، جرت مثلا للخائن المتصدق. يقول لها اهل الصلاح نصيحة: لك الويل، لا تزني ولا تتصدق. استعدى على غاضري كلف رهطه الطواف. قال ابن حبيب: ولي العسس رجل غاضري. العسس طوافو الليل لحراسة الناس والكشف عن اهل الريبة. فاخذ بني مالك وهم رهط اسماعيل ابن عمار بان كانوا معه، فطافوا الى الغداة. فلما اصبح غدا على الوالي مستعديا على الغاضري، فقال له الوالي وكان رجلا من همدان: ماذا صنع بك؟ فانشى يقول: عس بنا ليلته كلها، ما نحن في دنيا ولا اخرة. يأمر اشياخ بني مالك ان يحرسوا دون بني غاضرة، والله لا يرضى بذا كائنا من حكم همدان الى الساهرة. الساهرة في اللغة الارض او وجهها، قيل هي الفلاة، وقيل هي الارض التي لم توطأ، وقيل هي ارض يجددها الله يوم القيامة. قال: فقال له الوالي: قد لعمري صدقت. ووظف على سائر البطون ان يطوفوا مع صاحب العسس في عشائرهم، ولا يتجاوزوا قبيلة الى قبيلة، ويكون ذلك بنوائب بينهم. قال ابن حبيب: كان اسماعيل بن عمار منقطعا الى خالد بن خالد ابن الوليد ابن عقبة ابن معيط، الى خالد بن الوليد ابن عقبة ابن معيط، وكان اليه محسنا، كان ينادمه. فولي خالد بن خالد عملا للوليد بن يزيد ابن عبد الملك فخرج اليه، وكان اسماعيل عليلا فتأخر عنه، ثم لم يلبث خالد ان مات في عمله. فورد نعيه الكوفة في يوم فطر، فقال اسماعيل بن عمار يرثيه: ما لعيني تفيض غير جمودي، ليس ترقى ولا لها من هجودي، فاذا قرت العيون استهلت، فاذا نمنا اولعت بالسهود. ألنعي ابن خالد خالد الخيرات في يوم زينة مشهود. سنحت لي يوم الخميس غداة الفطر طير بالنحس لا بالسعود. فتعيفت انهن لامر مفضع ما جرين في يوم عيدي. فنعت خالد ابن اروى وجل الخطب فقدان خالد ابن الوليد. عيافة الطير عين جمود، يعني عين لا تدمع. وركوء الدمع يعني جفافه وانقطاع، والهجود هو النوم. وعيافة الطير اي زجرها، وهو ان تعتبر باسمائها ومساقطها وممرها واصواتها فتتسعد او تتشاءم. والذي في كتب اللغة بين ايدينا انه يقال عاف الطير يعيفها عيافة. سعى به عثمان بن جرداس فهجاه فاستعدى عليه السلطان فحبسه. قال ابن حبيب: كان لاسماعيل بن عمار جار يقال له عثمان بن جرداس، فكان يؤذيه ويسعى به الى السلطان في كل حال، ثم سعى به انه يذهب مذهب الشرات يعني الخوارج، فاخذ وحبس. فقال يهجوه: من كان يحسدني جاري ويغبطني من الانام بعثمان بن جرباس، فقرب الله منه مثله ابدا جارا، وابعد منه صالح الناس. جار له باب ساج مغلق ابدا، باب ساج مغلق ابدا. الساج هذا ضرب من الشجر ينبت ببلاد الهند ويعظم جدا، وخشبه اسود رزيل لا تكاد الارض تبليه. جار له باب ساج مغلق ابدا، عليه من داخل حراس احراس، عبد وعبد وبنتاه وخادمه، يدعون مثلهم ما ليس من ناس. صفر الوجوه كأن السل خامرهم، وما بهم غير جهد الجوع من باس. له بنون كأطباء معلقة في بطن خنزيرة في دار كناس. الأطباء حلمات الضرع الذي لذي الخف والظلف والحافر والسبع، واحدها طبي وطبي. إن يفتح الباب عنهم بعد عاشرة تظنهم خرجوا من قعر أرماس. الأرماس يعني القبور. فليت دار ابن درباس معلقة بالنجم بين سلاليم وأمراس. الأمراس الحبال، واحدها مرس. فكان آخر عهدي منهم أبدا، وابتعت دارا بغلماني وأفراسي. قال وقال فيه أيضا: ليت برذوني وبغلي وجوادي وحماري، كنا في الناس وأبدلت غدا جارا بجاري، جار صدق بابن درباس وإلا بعت داري، فتبدلت به من يمن أو من نزاري، بدلا يعرف ما الله وما حق الجوار، لو تبدلت سواه طاب ليلي ونهاري. واسترحنا من بلايا واسترحنا من بلاياه صغار أو كبار، لو جزيناه بها كنا جميعا في فجار. الفجار اسم للفجور. أو سكتنا كان ذلا داخلا تحت الشعار. كتب إلى ابن أخيه شعرا من الحبس فأجابه، قال فلما قال فيه الشعر استعدى عليه السلطان وذكر أنه من الشرات الخوارج وأنهم مجتمعون عنده وأنه من دعاة عبد الله بن يحيى وأبي حمزة المختار، فكتب من السجن إلى ابن أخ له يقال له معان، أبلغ معانا عني وإخوته قولا وما عالم كمن جهل بأنني والمصبحات منا يعدون طورا وتارة الرملا، لخائف أن يكون ودكم إياي بعد الصفاء قد أفلا، أئن عراني دهري بنائبة أصبح منها الفؤاد مشتعلا، حاولتم السرم أو لعلكم ظننتم ما أصابني جللا. الشعار من الثياب ما يلي البشرة، ودخول الذل تحت الشعار كناية عن الاتصاف به. وقوله هنا عن أنه من دعاة عبد الله بن يحيى وأبي حمزة المختار، عبد الله بن يحيى الكندي أحد بني عمر بن معاوية من حضرموت، خرج في أيام مروان بن محمد، هو وأبو حمزة المختار ابن عوف الأزدي ثم السلمي من أهل البصرة، وتبعهم جماعة فغلبوا على اليمن والحجاز ثم قتلوا أخيرا. لا تغفلونا بني أخي فلقد أصبحت لا أبتغي بكم بدلا، تمسكوا بالذي امسكت به فإن خير الإخوان من وصلا. قال فكتب إليه ابن أخيه، يا عم عفيت من عذابهم النكر وفارقت سجنهم عجلا، كتبت تشكو بني أخيك وقد أرسل من كان قبلنا مثلا، ابدأهم بالصراخ ينهزموا فأنت يا عم تبتغي العللا، زعمت أن نرى بلاءك في دار بلاء مكبلا جللا، يا عم بئس الفتيان نحن إذا، أما وفي رجلك الكبول فلا، علي إن كنت صادقا حجج للبيت عامين حافيا رجلا، بعد عنك الهموم فارجو من الله خلاصا وأحسن الأمل. أطلقه الحكم بن الصلت من السجن وشعره فيه حين عزل. قال ثم ولي الحكم بن الصلت فأطلقه وأحسن إليه فلم يزل يشكره ويمدحه، ثم عزل الحكم بعد ذلك فقال إسماعيل فيه، تبارك الله، كيف أوحشت الكوفة أن لم يكن بها الحكم. الحكم العدل في رعيته الكامل فيه العفاف والفهم، فأصبح القصر والسريران والمنبر كالكل من أبن يتم، يذري عليه السرير عبرته والمبتر المشرفي يلتدم، والناس من حسن سيرة الحكم بين السلط يبكون كلما ظلموا، مثل السكارى في فرط وجدهم إلا عدوا عليه يتهم، يوم جرى طائر النحوس لهم ينزع منه القرطاس والقلم. المشرفي من السيوف كما ذكرناها من قبل منسوب إلى المشارف، قرى من أرض اليمن وقيل من أرض العرب تدنو من الريف، واللدم والالتدام ضرب المرأة صدرها أو وجهها من الحزن، واليتم لعله مصدر وصف به هنا. فأرغم الله حاسديه كما أرغم هود القرود إذ رغموا. هود القرود يقصد اليهود، وهم القرود أهل القرية التي كانت حاضرة البحر، وكانت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، وكان محرما عليهم الصيد أو العمل في يوم السبت، فلما أخذوا يعدون في السبت وعتوا عما نهوا عنه قال لهم الله تعالى، كونوا قردة خاسئين. وأرغم الله فلانا يعني أذله، ورغم فلان أو رغم أنف فلان ذله. فأرغم الله حاسديه كما أرغم هود القرود إذ رغموا في سبتهم يوم كاب خطبهم، والله ممن عصاه ينتقم. إنا إلى الله راجعون، أما للناس عهد يوفى ولا ذمم، حول علينا وليلتان لنا من لذة العيش بئس ما حكموا. لا حكم إلا لله يظهره، يقضي لضيزانها الضيزي القسمة الجائزة غير العدل، الجائرة غير العدل، وهي مقصورة ومدها هنا للضرورة. القسلة يقضي لضيزانها بضيزائها التي قسموا، ماذا ترجي من عيشها مضر إن كان من شأنها الذي زعموا. ذم ولاية خالد القسري. قال ابن حبيب: سمع إسماعيل بن عمار رجلا ينشد أبياتا للفرزدق يهجو بها عمر بن هبيرة الفزاري لما ولي العراق، ويعجب من ولايته إياها، وكان خالد القسري قد ولي في تلك الأيام العراق. فقال إسماعيل: أعجب والله مما عجب منه الفرزدق من ولاية ابن هبيرة، وهو ما لست أراه يعجب به، يعجب منه ولاية خالد القسري، وهو مخنث دعي ابن دعي. ثم قال: عجب الفرزدق من فزارة أن رأى عنها أمية بالمشارق تنزع، فلقد رأى عجبا وأحدث بعده أمر تطير له القلوب وتفزع. بكت المنابر من فزارة شجوها، فالآن من قصر تضج وتجزع، فملوك خندف أضرعونا للعدا، لله در ملوكنا ما تصنع. كانوا كقاذفة بينها ضلة، سفها وغيرهم ترب وترضع. أضرعونا يعني أذلونا وأخضعونا. شعر له في عينه وقلبه. جلست إلى إسماعيل بن، والحديث لا يزال متواصلا عن نسب إسماعيل بن عمار وأخباره. شعر له في عينه وقلبه. حدث محمد بن أنس الأسدي قال: جلست إلى إسماعيل بن عمار وإذا هو يفتل أصابعه متأسفا، فقلت: علام هذا التأسف والتلهف؟ فقال: عيناي مشؤومتان ويحهما، والقلب حران مبتلى بهما، عرفتاه الهوى لظلمهما، يا ليتني قبل ذا عدمتهما، هما إلى الحين دلتا وهما، ذل على من أحب دمعهما، سأعذر القلب في هواه وما سبب كل البلاء غيرهما. شعر للأعشى وشرحه صوت. فكعبة نجران حتم عليك حتى تناخي بأبوابها، نزور يزيد وعبد المسيح وقيسا هم خير أربابها، وشاهدنا الجل والياسمين والمسمعات بقصابها، وضربتنا دائم معمل فأي الثلاثة أزرى بها، إذا الحبرات فلوت بهم وجروا أسافل هدى بها، فلما التقينا على آية ومدت إلي بأسبابها. قوله في القصيدة السابقة: ذل على من أحب دمعهما، ذل الدمع يعني هانا، الجل في قوله وشاهدنا الجل والياسمين بالضم وبالفتح، يعني الجل والجل هو الورد أبيضه وأحمره وأصفره، واحده جلة، وبقصابها. سيذكر المؤلف هنا فيما بعد أن القصاب الأوتار. قال أبو العباس ثعلب في شرحه لديوان الأعشى: قصاب جمع قاصب وهو الزامر، وقصابها يعني، يقول أبو عبيدة: قصابها أوتارها وأصله من القصب، ويقال للمزامر قاصب وما زال يقصب. والبربط على وزن جعفر العود، والكلمة فارسية معربة، قيل شبه بصدر البط، وبر يعني الصدر. وفي شعر الأعشى: ومزهرنا، والمزهر العود أيضا. آية في بعض الأصول على آلة، فلما التقينا على آلة بدل آية، والتصويب من شعر الأعشى، والآية هي العلامة كما فسرها بذلك أبو العباس ثعلب. وجواب لما، فلما التقينا جوابها في البيت الذي بعده وهو بذلنا لها حكمها عندنا وحاذت بحكمي لألهي بها أو لألهي بها. الشعر هذا للأعشى يمدح به عبد المدان الحارثيين، بني عبد المدان الحارثيين من بني الحارث بن كعب، والغناء لحنين، ومعه بقية الأبيات مخلطة مقدمة ومؤخرة، والكعبة التي عناها الأعشى ها هنا في أول بيت، فكعبة نجران حتم عليك، الكعبة هذه التي ذكرها هي بيعة بناها بنو عبد المدان على بناء الكعبة، يعني تشبه بناء الكعبة، وعظموها مضاهاة للكعبة وسموها كعبة نجران، وكان فيها أساقفة يقيمون، وهم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى المباهلة، وقيل بل هي قبة من أدم سموها الكعبة، وكان إذا نزل بها مستجير أجيرا، أو خائف أمن، أو طالب حاجة قضيت، أو مسترفد أعطي ما يريده، والمسمعات القيان، والقصاب أوتار العيدان. وقال الأصمعي قلت لبعض الأعراب أنشدني شيئا من شعرك، قال كنت أقول الشعر وتركته، فقلت ولم ذاك؟ قال لأنني قلت شعرا وغنى فيه حكم الوادي وسمعته فكاد يذهل عقلي، فآليت ألا أقول شعرا، وما حرك حكم قصابه إلا توهمت أن الله عز وجل مخلدي بها في النار. ننتقل الآن إلى أخبار الأعشى وبني عبد المدان وأخبارهم مع غيره. كان الأعشى قدريا ولبيد مجبرا، أخبرني محمد بن خلف ابن المرزبان بسنده عن سماك بن حرب عن يونس بن متى راوية الأعشى قال كان لبيد مجبرا، حيث يقول من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل. وكان الأعشى قدرية، والمجبر أولا الذي يقول بالجبر، وهو عند أهل الكلام إسناد أفعال العبد إلى الله سبحانه إيجادا وتأثيرا، ويقول الجبرية إنه لا قدرة للعبد أصلا، لا مؤثرة ولا كاسبة، بل هو بمنزلة الجمادات فيما يوجد منها. وكان الأعشى قدريا حيث يقول استأثر الله بالوفاء وبالعدل وولى الملامة الرجل. فقلت له من أين أخذ هذا؟ فقال أخذه من أساقفة نجران، وكان يعود في كل سنة إلى بني عبد المدان فيمدحهم ويقيم عندهم يشرب الخمر معهم وينادمهم ويسمع من أساقفة نجران قولهم، فكل شيء في شعره من هذا فمنهم أخذه. في الأصول في تعليقا على قوله وكان الأعشى قدريا، يقول المحقق في الأصول هنا مثبتا بدل قدريا مثبتا، وهو تحريف، فإن المثبت من يثبت القدر، وهو تحديد كل مخلوق بحده الذي يوجد عليه من حسن وقبح ونفع وضرر، وما يحويه من زمان ومكان، وما يترتب عليه من ثواب وعقاب، ومآل ذلك إلى الجبر. فالمثبت والمجبر سواء. وقد ورد في ترجمة الأعشى كان الأعشى قدريا وكان لبيد مثبتا. والقدري من ينكر القدر، أي ينكر أن يكون الله قد قدر على عباده شيئا من خير أو شر، وإنما ذلك موكول إلى إرادتهم وقدرتهم، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وفي كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي نقلا عن شرح المواقف يقول والقدر يطلق عند أهل الكلام على إسناد أفعال العباد إلى قدرتهم، ولذا يلقب المعتزلة بالقدرية. انتهى. خبر أساقفة نجران مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأما خبر مباهلتهم، المباهلة الملعنة، فأما خبر مباهلتهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني به علي بن العباس ابن الوليد البجلي المعروف بالمقانعي الكوفي قال أنبأنا بكار ابن أحمد ابن اليسع الهمداني قال حدثنا عبد الله بن موسى عن أبي حمزة عن شهر بن حوشب قال بكار وحدثنا إسماعيل بن أبان العامري عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام وحديثه أتم الأحاديث وحدثني به جماعة آخرون بأسانيد مختلفة وتزيد وتنقص والأسانيد الحقيقة هنا كثيرة جدا قالوا قدم وفد نصارى نجران وفيهم الأسقف والعاقب وأبو حبش والسيد وقيس وعبد المسيح وابن عبد المسيح الحادث وهو غلام وقال شهر بن حوشب في حديثه وهم أربعون حبرا بكسر الحاء كتبها هنا بكسر الحاء حبرا حتى وقفوا على اليهود في بيت المدراس بيت المدراس هنا يعني البيت الذي يتدارس اليهود فيه كتابهم فصاحوا بهم يا ابن سوريا يا كعب بن الأشرف انزلوا يا إخوة القرود والخنازير فنزلوا إليهم فقالوا لهم هذا الرجل عندكم منذ كذا وكذا سنة قد غلبكم أحضروا الممتحنة لنمتحنه غدا فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قاموا فبركوا بين يديه ثم تقدمهم الأسقف فقال يا أبا القاسم موسى من أبوه قال عمران قال فيوسف من أبوه قال يعقوب قال فأنت من أبوك قال أبي عبد الله بن عبد المطلب قال فعيسى من أبوه فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله فانقض عليه جبريل عليه السلام فقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزى الأسقف ثم دير به مغشيا عليه نزى يعني وثب ثم رفع رأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أتزعم أن الله جل وعلا أوحى إليك أن عيسى خلق من تراب ما نجد هذا فيما أوحي إليك ولا نجده فيما أوحي إلينا ولا تجده هؤلاء اليهود فيما أوحي إليهم فأوحى الله تبارك وتعالى إليه فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فقال أنصفتنا يا أبا القاسم فمتى نباهلك فقال بالغداة إن شاء الله تعالى وانصرف النصارى وانصرفت اليهود وهي تقول والله ما نبالي أيهما أهلك الله الحنيفية أو النصرانية فلما صارت النصارى إلى بيوتها قالوا والله إنكم لتعلمون أنه نبي ولئن باهلناه إنا لنخشى أن نهلك ولكن استقيلوه لعله يقيلنا وغدا النبي صلى الله عليه وسلم من الصبح وغدا معه بعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم فلما صلى الصبح انصرف فاستقبل الناس بوجهه ثم برك باركا وجاء بعلي فأقامه بين يديه وجاء بفاطمة فأقامها بين كتفيه وجاء بحسن فأقامه عن يمينه وجاء بحسين فأقامه عن يساره فأقبلوا يستترون بالخشب والمسجد فرقا أن يبدأهم بالمباهلة إذا رآهم حتى بركوا بين يديه ثم صاحوا يا أبا القاسم أقلنا أقالك الله عثرتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط إلا أعطاه فقال قد أقلتكم فولوا فلما ولوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما والذي بعثني بالحق لو باهلتهم ما بقي على وجه الأرض نصراني ولا نصرانية إلا أهلكهم الله تعالى وفي حديث شهر بن حوشب أن العاقب وثب فقال أذكركم الله أن نلاعن هذا الرجل فوالله لئن كان كاذبا ما لكم في ملاعنته خير ولئن كان صادقا لا يحول الحول ومنكم نافخ ضرمة فصالحوه ورجعوا. والضرمة يعني الجمرة، يقال ما في الدار نافخ ضرمة أي ما فيها أحد. خبر قبة نجران. وأما خبر القبة الأدم التي ذكرها الأعشى فأخبرني بخبرها عمي وحبيب بن مصر المهلبي، قال حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال حدثني علي بن عمرو الأنصاري عن هشام بن محمد عن أبيه قال كان عبد المسيح ابن دارس، كان عبد المسيح ابن دارس ابن عربي ابن معيقر من أهل نجران، من أهل نجران، وكانت له قبة من 300 جلد أديم، وكان على نهر بنجران يقال النحيردان. قال ولم يأتي القبة خائف إلا أمن، ولا جائع إلا شبع، وكان يستغل من ذلك النهر 10,000 دينار، وكانت القبة تستغرق ذلك كله. وكان أول من نزل نجران من بني الحارث بن كعب يزيد بن عبد المدان ابن الديان، وذلك أن عبد المسيح ابن بارس زوج يزيد بن عبد المدان ابنته رهيمة فولدت له عبد الله بن يزيد، فهم بالكوفة. ومات عبد المسيح فانتقل ماله إلى يزيد، فكان أول حارثي حل في نجران. وفي ذلك يقول أعشى قيس ابن ثعلبة فكعبة نجران حتم عليك حتى تناحي بأبوابها، نزور يزيد وعبد المسيح وقيسا هم خير أربابها. طبعا هي قرأناها من قبل حتى تناحي بأبوابها وليس حتى تناحي، وأظن أنها بالخاء المعجمة أدق وليس بالحاء. خطب يزيد ابن عبد المدان وعامر ابن المصطلق بنت أمية بن الأسكر فزوجها ليزيد. أخبرني محمد ابن الحسن ابن دريد وغيره عن ابن الكلب قال اجتمع يزيد ابن عبد المدان وعامر ابن الطفيل بموسم عكاظ، وقدم أمية ابن الأسكر الكناني ومعه ابنة له من أجمل أهل زمانها، فخطبها يزيد وعامر. فقالت أم كلاب امرأة أمية بن الأسكر من هذان الرجلان؟ فقال هذا يزيد بن عبد المدان ابن الديان وهذا عامر بن الطفيل. فقالت أعرف بن الديان ولا أعرف عامرا. فقال هل سمعت بملاعب الأسنة؟ فقالت نعم. قال فهذا ابن أخي. ملاعب الأسنة هو أبو البراء عامر بن مالك، سمي بملاعب الأسنة لقول أوس بن حجر فيه فلاعب أطراف الأسنة عامر فراح له حظ الكتيبة أجمع. وأقبل يزيد فقال يا أمية أنا ابن الديان صاحب الكثيب، أنا ابن الديان صاحب الكثيب، والكثيب هنا موضع بساحل بحر اليمن، وفي سائر الأصول صاحب الكتيبة وهي تحريف. قال أنا ابن الديان صاحب الكثيب ورئيس مذحج ومكلم العقاب، ومن كان يصوب أصابعه فتنظف دما، فتنظف يعني تقطر، ويدلك راحتيه فتخرجان ذهبا. فقال أمية بخن، فقال عامر جدي الأخرم وعمي ملاعب الأسنة وأبي فارس كرزل. فقال أمية بخن مرعى ولا كالسعدان. السعدان نبت ومنابته السهول، وهو من أنجع المراعي في المال ولا تحسن على نبت حسنها عليه، وهو أخسر العشب لبنا، وإذا خسر لبن الراعية كان أفضل ما يكون وأطيب وأدسم. وهذا المثل يضرب للشيء يفضل على أقرانه وأشكاله، وقد ذكرته الخنساء بنت عمرو بن الشريد في بعض كلامها، فقيل إنها أول من قاله، وقيل هو لامرأة من طي. انتهى. فأرسلها مثلا. فقال يزيد يا عامر هل تعلم شاعرا من قومي رحل بمدحة إلى رجل من قومك؟ قال اللهم لا. قال فهل تعلم أن شعراء قومك يرحلون بمدائحهم إلى قومي؟ قال اللهم نعم. قال فهل لكم نجم يمان أو برد يمان أو سيف يمان أو ركن يمان؟ قال لا. قال فهل ملكناكم ولم تملكونا؟ قال نعم. فنهض يزيد وأنشأ يقول أمي يا ابن الأسكر ابني مدلج لا تجعلن هوازنا كمذحج انك ان تلهج بامر تلججي ما النبع في مغرسه كالعوسج. النبع ضرب من الشجر تتخذ منه الكسي ومن اغصانه السهام، ينبت في كلل الجبال، والعوسج ضرب من الشوك. ولا الصريح المحض كالممزج، الصريح يعني الخالص من كل شيء. قال: فقال مرة بن دودان النفيلي وكان عدوا لعامر: يا ليت شعري عنك يا يزيد، ماذا الذي من عامر تريد؟ لكل قوم فخركم عتيد، أمطلقون نحن أم عبيد؟ لا بل عبيد، زادنا الهبيد. الهبيد يعني حب الحنظل. قال: فزوج أمية يزيد بن عبد المدان ابنته، فقال يزيد في ذلك: يا للرجال لطارق الأحزان ولعامر بن طفيل الوسنان، كانت إتاوة قومه لمحرق زمنا وصارت بعد للنعمان. محرق لقب به من ملوك لخم بالحيرة امرؤ القيس ابن عمرو بن عدي، وقال له المحرق الأكبر، وعمرو بن هند ويقال له المحرق الثاني، ولقب به أيضا الحارث ابن عمرو من ملوك غسان بالشام. كانت إتاوة قومه لمحرق زمنا وصارت بعد للنعمان، عد الفوارس من هوازن كلها فخرا علي وجئت بالديان، فإذا لي الشرف المبين بوالد ضخم الدسيعة زانني ونماني. الدسيعة يعني العطية. يا عام إنك فارس ذو ميعة، غض الشباب أخو ندى وقياني، واعلم بأنك بابن فارس، بابن فارس كرزل دون الذي تسعى له وتداني. ليست فوارس عامر بمقرة لك بالفضيلة في بني عيلان، فإذا لقيت بني الحماس ومالك وبني الضباب وحي آل قنان، فاسأل عن الرجل المنوه باسمه والدافع الأعداء عن نجران، يعطى المقادة في فوارس قومه كرما لعمرك والكريم يماني. قلنا ميعة كل شيء أوله، والحماس والضباب وقنان هذه قبائل من مدحج، والحبوة اللي هي العطية. قال: فقال عامر بن الطفيل: عجبا لواصف طارق الأحزان ولما يجيء به بنو الديان، فخروا علي بحبوة لمحرق وإتاوة سيقت إلى النعمان. ما أنت وابن محرق وقبيله وإتاوة اللخمي في عيلان، فاقصد بفخرك قصد قومك كسرة، ودع القبائل من بني قحطان، إن كان سالفة الإتاوة فيكم أولى ففخرك فخر كل يماني، وافخر برهط بني الحماس ومالك وبني الضباب وزعبل وقناني، فأنا المعظم وابن فارس كرزل، وأبو براء زانني ونماني، وأبو جزيء ذو الفعال ومالك منع الذمار صباح كل طعاني، وإذا تعاظمت الأمور هوازن كنت المنوه باسمه والباني. طلب بن عامر إلى مرة بن دودان أن يهجو بني الديان فأبى، فلما رجع القوم إلى بني عامر وثبوا على مرة بن دودان وقالوا له: أنت من بني عامر وأنت الشاعر ولم تهج بني الديان. فقال مرة: تكلفني هوازن فخر قوم يقولون الأنام لنا عبيد، أبونا مذحج وبنو أبيه إذا ما عدت الآباء هود. هود جمع هائب وهو الراجع إلى الحق. وهل لي إن فخرت بغير حق مقال والأنام لهم شهود، فأنا تضرب الأعلام صفحا عن العلياء أم من ذا يكيد، فقولوا يا بني عيلان كنا لهم قنا فما عنها محيد. المعنى: كيف يضرب الأعلام المشهورون صفحا عن العلياء ويعرض عن السعي إليها مع أن ذلك سجية فيهم؟ أم من ذا يكيد عدوه إذا لم يكد هؤلاء الأعلام عدوهم يصفهم بأنهم ذو مكارم وقوة ويقول قوم هذا شأنهم، كيف السبيل إلى هجوهم والنيل منهم؟ والقن العبد ملك هو وأبواه يطلق على المفرد والجمع او يجمع اقنانا واقنة. محاورة ابن جفنة ليزيد ابن عبد المدان والقيسيين. وقال ابن الكلبي في هذه الرواية: قدم يزيد ابن عبد المدان وعمرو ابن معدي كرب ومكشوح المرادي على ابن جفنة زوارا، وعنده وجوه قيس ملاعب الأسن عامر ابن مالك ويزيد ابن عمرو ابن الصعق ابن الصعق ودريد ابن الصمة. فقال ابن جفنة ليزيد ابن عبد المدان: ماذا كان يقول الديان إذا أصبح؟ فإنه كان ديانا. طبعا هنا الديان الأنسب أن يقال إنه بمعنى الحاكم والسائس والقاضي. فقال: كان يقول آمنت بالذي رفع هذه يعني السماء، ووضع هذه يعني الأرض، وشق هذه يعني أصابعه، ثم يخر ساجدا ويقول: سجد وجهي للذي خلقه وهو عاشم، وما جشمني من شيء فإني جاشم. العاشم يعني الطامع. فإذا رفع رأسه قال: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم. ألم يعني باشر اللمم، أي صغار الذنوب. فقال ابن جفنة: إن هذا لذو دين. ثم مال على القيسيين وقال: ألا تحدثوني عن هذه الرياح الجنوب والشمال والدبور والصبا والنكباء، لما سميت بهذه الأسماء؟ فإنه قد أعياني علمها. فقال القوم: هذه أسماء وجدنا العرب عليها، لا نعلم غير هذا فيها. فضحك يزيد بن عبد المدان ثم قال: يا خير الفتيان، ما كنت أحسب أن هذا يسقط علمه على هؤلاء وهم أهل الوبر. إن العرب تضرب أبياتها في القبلة مطلع الشمس لتدفئهم في الشتاء وتزول عنهم في الصيف، فما هد من الرياح عن يمين البيت فهي الجنوب، وما هب عن شماله فهي الشمال، وما هب من أمامه فهي الصبا، وما هب من خلفه فهي الدبور، وما استدار من الرياح بين هذه الجهات فهي النكباء. فقال ابن جفنة: إن هذا للعلم يا ابن عبد المدان. سأل ابن جفنة القيسيين عن النعمان بن المنذر فعابوه، فرد عليهم يزيد، وأقبل على القيسيين يسألهم عن النعمان بن المنذر فعابوه وصغروه. فنظر ابن جفنة إلى يزيد فقال له: ما تقول يا ابن عبد المدان؟ فقال يزيد: يا خير الفتيان، ليس صغيرا من منعك العراق وشركك في الشام، وقيل له أبيت اللعن، وقيل لك يا خير الفتيان، وألفى أباه ملكا كما ألفيت أباك ملكا، فلا يسرك من يغرك، فإن هؤلاء لو سألهم عنك النعمان لقالوا فيك مثل ما قالوا فيه، وأيم الله ما فيهم رجل إلا ونعمة النعمان عنده عظيمة. فغضب عامر بن مالك وقال له: يا ابن الديان، أما والله لتحتلبن بها دما، لتحتلبن بها دما. فقال له: ولما؟ أزيد في هوازن من لا أعرفه؟ أزيد في هوازن من لا أعرفه؟ فقال: لا، بل هم الذين تعرف. فضحك يزيد ثم قال: ما لهم جرأة بني الحارث، ولا فتك مراد، ولا بأس الزبيد، ولا كيد جعفي، ولا مغار طي، وما هم نحن يا خير الفتيان بسواء، ما قتلنا أسيرا قط، ولا اشتهينا حرة قط، ولا بكينا قتيلا حتى نبئ به، حتى نبيئ به. أباء القاتل بالقتيل يعني قتله به. وإن هؤلاء ليعجزون عن ثأرهم حتى يقتل السمي بالسمي والكني بالكني والجار بالجار. وقال يزيد بن عبد المدان فيما كان بينه وبين القيسيين شعرا غدا به على ابن جفنة: تمالى تمالى على النعمان قوم إليهم موارده في ملكه ومصادره، على غير ذنب كان منه إليهم، سوى أنه جادت عليهم مواطره، فباعدهم من كل شر يخافه، وقربهم من كل خير يبادره. فظنوا وأعراض الظنون كثيرة بأن الذي قالوا من الأمر ضائره، فلم ينقصوه بالذي قيل شعرة، ولا فللت أنيابه وأظافره، ولا الحارث الجفني أعلم بالذي ينوء به النعمان إن خف طائره. فيا حاري كم فيها كم فيهم لنعمان نعمة من الفضل والمن الذي أنا ذاكره، ذنوبا عفى عنها ومالا أفاده، وعظما كثيرا قومته جوابره. ولو سال عنك العائبين ابن منذر، العائبين أو قد تكون الغائبين وهو تصحيف، لكن الصحيح يقول المحقق أنها العائبين، لقالوا له القول الذي لا يحاوره. قال: فلما سمع ابن جفن هذا القول عظم يزيد في عينه، وأجلسه معه على سريره، وسقاه بيده، وأعطاه عطية لم يعطها أحدا ممن وفد عليه قط. استشفع جذامي إلى يزيد عند ابن جفنة فوهبه له. فلما قرب يزيد ركائبه ليرتحل، سمع صوتا إلى جانبه، وإذا هو رجل يقول: أما من شفيع من الزائرين يحب الثنى زنده ثاقب، يحب الثنى زنده ثاقب. ثقوب الزند ووريه كناية عن الكرم وغيره من الخصال المحمودة. يريد ابن جفنة إكرامه وقد يمسح الضرة الحالب، فينقذني من أظافيره، وإلا فإني غدا ذاهب، فقد كلت يوما على كربة، وفي الشرب في يثرب غالب. الشرب جماعة الشاربين. ألا ليت غسان في ملكها كلخم، وقد يخطئ الشارب، وما في ابن جفنة من سبة، وقد خف حلمي بها العازب. كأني غريب من الأبعدين، وفي الحلق مني شجا ناشب. فقال يزيد علي بالرجل فأتي به، فقال: ما خطبك؟ أنت تقول هذا الشعر؟ قال: لا، بل قاله رجل من جذام جفاه ابن جفنة، وكانت له عند النعمان منزلة، فشرب فقال على شرابه شيئا أنكره عليه ابن جفنة فحبسه، وهو مخرجه غدا فقاتله. فقال له يزيد: أنا أغنيك. فقال له: ومن أنت حتى أعرفك؟ فقال: أنا يزيد بن عبد المدان. فقال: أنت لها وأبيك. قال: أجل، قد كفيتك أمر صاحبك، فلا يسمعنك أحد تنشد هذا الشعر. وغدا يزيد على ابن جفنة ليودعه، فقال له: حياك الله يا ابن البيان، حاجتك. قال: تلحق قضاعة الشام بغسان، وتؤثر من أتاك من وفود مدحج، وتهب لي الجذامي الذي لا شفيع له إلا كرمك. قال: قد فعلت، أما إني حبسته لأهبه لسيد أهل ناحيتك، فكنت ذلك السيد، ووهبه له، فاحتمله يزيد معه، ولم يزل مجاورا له بنجران في بني الحارث بن كعب. وقال ابن جفنة لأصحابه: ما كانت يميني لتفي إلا بقتله أو هبته لرجل من بني الديان، فإن يميني كانت على هذين الأمرين. فعظم بذلك يزيد في عين أهل الشام، ونبه ذكره وشرف. استغاث هوازني يزيد في فك أسر أخيه فأغاثه. وقال ابن الكلبي في هذه الرواية عن أبيه: جاور رجلان من هوازن يقال لهما عمرو وعامر في بني مرة بن عوف ابن ذبيان، وكان قد أصاب دما في قومهما. ثم إن قيس بن عاصم المنقري أغار على بني مرة بن عوف ابن ذبيان، فأصاب عامرا أسيرا في عدة أسارى كانوا عند بني مرة، ففدى كل قوم أسيرهم من قيس بن عاصم وتركوا الهوازني. فاستغاث أخوه بوجوه بني مرة، سنان بن أبي حارثة، والحارث بن عوف، والحارث بن ظالم، وهاشم بن حرملة، والحسين بن الحمام، فلم يغيثوه. فركب إلى موسم عكاظ، فأتى منازل مذحج ليلا فنادى: دعوت سنانا وابن عوف وحارثا، وعاليت دعوى بالحسين وهاشم، وعيرهم في كل يوم وليلة بترك أسير عند قيس بن عاصم، حليفهم الأدنى وجار بيوتهم، ومن كان عما سرهم غير نائم. فصموا وأحداث الزمان كثيرة، وكم في بني العلات من متصامني، فيا ليت شعري من لإطلاق غله، ومن ذا الذي يحظى به في المواسم. قوله بنو العلات يعني بنو أمهات شتى من أب واحد. قال: فسمع صوتا من الوادي ينادي بهذه الأبيات: الا ايها ذا الذي لم يجب، عليك بحي يجلي الكرب، عليك بذا الحي من مذحج، فانهم للرضا والغضب. فنادي يزيد بن عبد المداني وقيسا وعمر بن معدي كرب، يفك اخاك باموالهم واقلل بمثلهم في العرب. اولاك الرؤوس فلا تعدهم، ومن يجعل الرأس مثل الذنب. قال فاتبع الصوت فلم يرى احدا، فغدا على المكشوح واسمه قيس بن عبد يغوث المرادي، فقال له: اني واخي رجلان من بني جشم بن معاوية اصبنا دما في قومنا، وان قيس بن عاصم اغار على بني مرة، واخي فيهم مجاور فاخذه اسيرا. فاستغفت بسنان بن ابي حارثة والحارث بن عوف والحارث بن ظالم وهاشم بن حرملة فلم يغيثوني، فاتيت الموسم لاصيب به من يفك اخي، فانتهيت الى منازل مذحج فناديت بكذا وكذا، فسمعت من الوادي صوتا اجابني بكذا وكذا: وقد بدأت بك لتفك اخي. فقال له المكشوح: والله ان قيس بن عاصم لرجل ما قارضته معروفا قط، ولا هو لي بجار، ولكن اشتري اخاك منه وعلي الثمن، ولا يمنعك غلاؤه. ثم اتى عمرو ابن معدي كرب فقال له مثل ذلك، فقال: هل بدأت باحد قبلي؟ قال: نعم، بقيس المكشوح. قال: عليك بمن بدأت به. فتركه واتى يزيد بن عبد المدان فقال له: يا ابا النضر، ان من قصتي كذا وكذا. فقال له: مرحبا بك واهلا، ابعث الى قيس بن عاصم، فان هو وهب لي اخاك شكرته، والا اغرت عليه حتى يتقيني باخيك، فان ملتها والا دفعت اليك كل اسير من بني تميم بنجران فاشتريت بهم اخاك. قال: هذا الرضا. فارسل يزيد الى قيس بن عاصم بهذه الابيات: يا قيس، ارسل اسيرا من بني جشم، اني بكل الذي تأتي به جازي، لا تأمل الدهر ان تشجى بغصته، فاختر لنفسك احمادي واعزازي، فافكك اخا منقر عنه وقل حسنا فيما سئلت وعقبه بانجازي. قال: وبعث بالابيات رسولا الى قيس بن عاصم فانشده اياها، ثم قال له: يا ابا علي، ان يزيد بن عبد المدان يقرأ عليك السلام ويقول لك: ان المعروف قروض ومع اليوم غد، فاطلق لي هذا الجشمي، فان اخاه قد استغاث باشراف بني مرة وبعمر ابن معدي كرب وبمكشوح مراد فلم يصب عندهم حاجته، فاستجار بي، ولو ارسلت الي في جميع اسارى مضر بنجران لقضيت حقك. فقال قيس بن عاصم لمن حضره من بني تميم: هذا رسول يزيد بن عبد المدان سيد مذحج وابن سيدها، ومن لا يزال له فيكم يد، وهذه فرصة لكم، فما ترون؟ قالوا: نرى ان نغليه عليه ونحكم فيه شططا، فانه لن يخذله ابدا ولو اتى ثمنه على ماله. فقال قيس: بئس ما رأيتم، اما تخافون سجال الحروب ودول الايام ومجازات القروض؟ فلما ابوا عليه قال: بيعونيه، فاغلوه عليه، فتركه في ايديهم وكان اسيرا في يد رجل من بني سعد. وبعث الى يزيد فاعلمه بما جرى، واعلمه ان الاسير لو كان في يده او في بني مقر لاخذه وبعث به، ولكنه في يد رجل من بني سعد. فارسل يزيد الى السعدي ان سر الي باسيرك ولك فيه حكمك. فاتى به السعدي يزيد بن عبد المدان فقال له: احتكم. فقال: 100 ناقة ورعاؤها. فقال له يزيد: انك لقصير الهمة قريب الغنى جاهل باخطار بني الحارث، اما والله لقد غبنتك يا اخا بني سعد، ولقد كنت اخاف ان يأتي ثمنه على جل اموالنا، ولكنكم يا بني تميم قوم قصار الهمم، واعطاه ما احتكم، فجاوره الاسير واخوه حتى مات عنده بنجران. أغار عبد المدان على هوازن في جماعة من بني الحارث فهزموا بني عامر. وقال ابن الكلبي: أغار عبد المدان على هوازن يوم السلف، هذا السلف مخلاف باليمن، في جماعة من بني الحارث بن كعب، وكانت حمته قال يقول المحقق يعني شدته، ولكن يقول لعلها حميته يعني حملته وشدته، يقال مضى فلان في حميته اي حملته. قال وكانت حمته على بني عامر خاصة، فلما التقى القوم حمل على وبر ابن معاوية النميري فصرعه، وثنى بطفيل بن مالك فاجره الرمح، اجره الرمح يعني طعنه به وتركه فيه يجره، وطار به فرسه كرزل فنجا. واستحر القتل في بني عامر، وتبعت خيل بني الحارث من انهزم من بني عامر، وفي هذه الخيل عمير ومعقل، وكان من فرسان بني الحارث بن كعب، فلم يزالوا بقية لو يومهم لا يبكون على شيء اصابوه. فقال في ذلك عبد المدان عفى من سليمة بطن غول فيذبل، فغمرة فيف الريح فالمتنخل، ديار التي صاد الفؤاد دلالها واغرت بها يوم النواحين ترحل، فان تك صدت عن هوايا وراعها نوازل احداث وشيب مجلل، فيا رب خيل قد هديت بشطبة يعارضها عبل الجزارة هيكل. الشطبة بالفتح والكسر، الشطبة الشطبة والشطبة من الخيل الطويلة الصبطة اللحم، والغمرة يعني اولا غول موضع جبل او واد او ماء، فيه اقوال ولعله اسم لعدة مواضع، ويذبل المعروف جبل بنجد، وغمرة وفيف الريح والمتنخل اسماء مواضع، وعبل الجزازة الجزارة اي ضخم، عبل الجزارة اي ضخم الاطراف وهي اليدان والرأس والرقبة، فاذا قيل فرس عبل الجزارة فانما يريدون اليدين والرجلين وكثرة عصبهما، لأن عظم الرأس في الخيل هجنة والهيكل المرتفع أو المرتفع. سبوح، السبوح من الخيل الذي يسبح بيديه أي يمدهما في جريه. سبوح إذا جال الحزام كأنه إذا انجاب عنه النقع في الخيل أجدل أجدل والأجدل الصقر. يواغل جردا كالقنا حارثية عليها قنان والحماس وزعبل. يواغل جردا يعني يداخلها، والجرد من الخيل القصار الشعر وهو في الخيل مدح، والحماس وقنان وزعبل اسماء قبائل. معاقلهم في كل يوم كريهة، في كل يوم كريهة صدور العوالي والصفيح المصقل. معاقلهم اي حصونهم، والعوالي الرماح، والصفيح المصقل اي السيوف. وزغف من الماذي بيض كأنها نهاء مرتها بالعشيات شمأل. الزغف الدروع اللينة الواسعة المحكمة او الرقيقة حسنة السلاسل، يقال درع زغف وزغفة ودروع زغف، والماذي هنا السلاح من الحديد. ونهاء يعني غدران واحدها نهي ونهي، ومرتها يريد مرت عليها فجعدت متونها، واصل المري مسح الحالب ضرع الحلوبة لتدر. والشمال ريح الشمال كما سيأتي في البيت التالي وفي هذا البيت. وزغف من الماذي بيض كأنها نهاء مرتها بالعشيات شمأل، فما ذر قرن الشمس حتى تلاحقت فوارس يهديها عمير ومعقل، فجالت على الحي الكلابي جولة فباكرهم ورد من الموت معجل، فغادرن وبرا تحجل الطير حوله ونجى طفيلا في العجاجة كرزل، فلم ينجو إلا فارس من رجالهم يخفف ركضا خشية الموت أعزل. وليزيد بن عبد المدان اخبار مع دريد بن السمة قد ذكرت مع اخبار دريد في صنعة المعتضد مع اغاني الخلفاء، فاستغني عن اعادتها في هذا الموضع. انعم يزيد بن عبد المدان على ملاعب الاسن واخيه، فلما مات رثته اختهما. اخبرني علي بن يزيد بن سليمان قال اخبرني ابو سعيد السكري قال حدثني محمد بن حبيب عن ابن الاعرابي وابي عبيدة وابن الكلبي قالوا أغار يزيد بن عبد المدان ومعه بن الحارث ابن كعب على بني عامر، فأسر عامر بن مالك ملاعب الأسنة أبا براء واخاه عبيدة بن مالك ثم انعم عليهما. فلما مات يزيد بن عبد المدان، واسم عبد المدان عمرو وكنيته ابو يزيد، وهو ابن الديان ابن قطب ابن زياد ابن الحارث ابن مالك ابن ربيعة ابن كعب ابن الحارث ابن كعب ابن عمرو، قالت زينب بنت مالك ابن جعفر ابن كلاب اخت ملاعب الاسنة ترثي يزيد بن عبد المدان. بكيت يزيد بن عبد المدان حلت به الارض اثقالها، شريك الملوك ومن فضله يفضل في المجد افضالها، فككت اسارى بني جعفر وكندة اذ نلت اقوالها، ورهط المجالب قد جللت فواضل نعماك اجبالها. وقالت ايضا ترثيه: سابكي يزيد بن عبد المدان على انه الاحلم الاكرم، رماح من العزم مركوزة، ملوك اذا برزت تحكم. قال فلامها قومها في ذلك وعيروها بان بكت يزيد. فقالت زينب: الا ايها الزاري علي بانني نزارية ابكي كريما يمانيا، وما لي لا ابكي يزيد وردني، اجر جديدا مدرعي وردائي. صوت: اطل حمل الشناءة لي وبغضي، وعش ما شئت فانظر من تضير، اذا ابصرتني اعرضت عني كأن الشمس من قبلي تدور. هذا الشعر لعبد الله بن الحشرج الجعدي، والغناء لابن سريج. فلننتقل اذا الى اخبار عبد الله بن الحشرج. هو عبد الله بن الحشرج ابن الاشهب ابن ورد ابن عمرو ابن ربيعة ابن جعدة ابن كعب ابن ربيعة ابن عامر ابن صعصعة ابن معاوية ابن بكر ابن هوازن. وكان عبد الله بن الحشرج سيدا من سادات قيس، واميرا من امرائها، ولي اكثر اعمال خراسان ومن اعمال فارس وكرمان، وكان جوادا ممدحا. وفيه يقول زياد الاعجم، زياد الاعجم هو زياد بن سليمان مولى عبد القيس، كان ينزل استخر فغلبت العجمة على لسانه فقيل له الاعجم، كان شاعرا جزل الشعر فصيح الالفاظ على لكنة لسانه. انتهى. قال: ان السماحة والشجاعة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج. وله يقول ايضا: اذا كنت مرتاد السماحة والندى فسائل تخبر عن ديار الاشاهب، نسبه الى الاشهب جده. وفي بني الاشهب يقول نابغة بني جعدة: ابعد فوارس يوم الشريف اسى وبعد بني الاشهب. بعض اخبار ابيه وعمه زياد. وكان ابوه الحشرج بن الاشهب سيدا شاعرا واميرا كبيرا، وكان غلب على كهستان في زمن عبد الله بن خازم، فبعث اليه عبد الله بن خازم المسيب بن اوف القشيرية فقتل الحشرج واخذ كهستان. وكان عمه زياد بن الاشهب ايضا شريفا سيدا، وكان قد صار الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه يصلح بينه وبين معاوية على ان يوليه الشام فلم يجبه. وفي ذلك يقول نابغة بني جعدة: يعتد على معاوية. وقام زياد عند باب ابن هاشم يريد صلاحا بينكم ويقرب. مدحوه قدامة بن الاحرز فمدحه قدامة بن الاحرز فوصله واعتذر. اخبرني محمد بن خلف ابن المرزبان قال حدثني احمد بن الهيثم ابن فراس قال حدثنا العمري عن عطاء ابن مصعب عن عاصم ابن الحدثان قال: جاء الى الشريف التي وردت في الشعر السابق ليوم الشريف، أبعد فوارس يوم الشريف، هذا ماء لبني نمير وهو يوم من أيامهم أيضا. أما كوهستان فتطلق على عدة مواضع ببلاد العجم، والمشهور بهذا الاسم ناحية بين هرات ونيسابور. قال: جاء إلى عبد الله بن الحشرج وهو بكوهستان رجل من كشير يقال له قدامة بن الأحرز، فدخل عليه وانشأ يقول: اخ وابن عم جاءكم متحرما، جاءكم متحرما بكم، فارأبوا خلاته يا ابن حشرجي، فانت ابن ورد ست غير مدافع معدا على رغم المنوط المعلهج المعلهج. المنوط يعني الدعي الذي ينتمي الى قوم ليس هو من اصلهم، والمعلهج الاحمق الهذر اللئيم، والدعي والهجين الذي ولد من جنسين مختلفين. والخلة خلاته جمع خلة، وهي الحاجة والفقر، ورأبها اصلاحها وسدها. فبرزت عفوا اذ جريت ابن حشرج، وجاء سكيتا كل اعقد افحجي، سبقت ابن ورد كل حاف وناعل، بجد اذا حار الاضاميم ممعجي، بورد ابن عمرو فتهم ان مثله قليل، ومن يشري المحامد يفلجي، هو الواهب الاموال والمشتري لها، وضراب رأس المستميت المدجج. هنا قوله السكيت يعني آخر خيل الحلبة، والأعقد الملتوي الذنب، والأفحج ذو الفحج، وهو تداني صدور القدمين وتباعد العقبين، يريد كل ناقص غير تام الخلقة. سكيت، وجاء سكيتا، السكيت وقد تشدد كما ذكرت كما قرأت، واللي هو آخر خيل الحلبة. والممعج الكثير المعج، وهو السرعة في المر، والأضاميم الجماعات. وقوله يفلج أو يفلج بمعنى يظفر. واللها جمع لهات، وهي في الأصل اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم، والشاعر يكني بها هنا عن الثناء والمديح. قال فأعطاه 4000 درهم، وقال اعذرني يا ابن عمي، فإني في حالة الله بها عليم من كثرة الطلاب، وأنت أحق من عذرني. قال والله لو لم تعطني شيئا مع ما أعلمه من جميل رأيك في عشيرتك، ومن انقطع إليك لعذرتك، فكيف وقد أجزلت العطاء وأرغمت الأعداء. بلغه أن ابن عم له نال منه، فقال فيه شعرا. كان لابن الحشرج ابن عم يقول للقشيري ويحك ليس عنده خير، وهو يكذبك ويملذك. فبلغ ذلك عبد الله بن الحشرج فقال، اولا يملذك بمعنى يرضيه بكلام لطيف ويسمعه ما يسر من غير فعل. قال اطل حمل الشناءة لي وبغضي، وعش ما شئت فانظر من تضير، فما يبديك فما بيديك خير أرتجيه، وغير صدودك الخطب الكبير، إذا أبصرتني أعرضت عني، كأن الشمس من قبلي تدور، وكيف تعيب من تمسي فقيرا إليه، حين تحزبك الأمور، ومن إن بعت منزلة بأخرى حللت بأمره وبه تسير، أتزعم أنني ملذ كذوب، وأن المكرمات لدي بور، وكيف أكون كذابا ملوذا، وعندي يطلب الفرج الضرير، أواسي في النوائب من أتاني، ويجبر بي أخو الضر الفقير. كان يعطي كثيرا، فلامته زوجه وأيدها صديق له فقال شعرا. أخبر محمد بن خلف قال حدثنا أحمد بن الهيثم عن العمري عن عطاء بن مصعب عن عاصم بن الحدثان قال أعطى عبد الله بن الحشرج بخراسان، حتى أعطى منشفة كانت عليه، وأعطى فراشه ولحافه. فقالت له امرأته لشد ما تلاعب بك الشيطان، وصرت من إخوانه مبذرا، كما قال الله عز وجل إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فقال عبد الله بن الحشرج لرفاعة بن زوي النهدي أخا له وصديقا، يا رفاعة ألا تسمع إلى ما قالت هذه الورهاء وما تتكلم به؟ الورهاء يعني الحمقاء. فقال صدقت والله وبرت، إنك لمبذر، وإن المبذرين لإخوان الشياطين. فقال ابن الحشرج في ذلك، متى يأتينا الغيث المغيث تجد لنا مكارم ما تعيا بأموالنا التلدي. التلد المال القديم كالتالد والتليد، وفي الكلام قلب، أي تجد لنا مكارم ما تعيا بها أموالنا التلد، مكارم ما جدنا به إذ تمنعت رجال وظنت في الرخاء وفي الجهد، أردنا بما جدنا به من تلادنا، خلاف الذي يأتي خيار بني نهدي، تلوم علي على إتلافي المال طلتي، طلت الرجل يعني زوجته، ويسعدها نهد بن زيد على الزهد. أنهد بن زيد لست منكم فتشفقوا علي، ولا منكم غواتي ولا رشدي. نهد بن زيد القبيلة التي منها رفاعة ابن زوي النهدي الذي تقدم. أراد غوايتي فحذف الياء للضرورة، ولا منكم غواتي بدل غوايتي. أبيت صغيرا ناشئا ما أردتم، أبيت صغيرا ناشئا ما أردتم، وكيت وكهلا وحتى تبصروني في اللحد، فأبذل مالي إن مالي ذخيرة لعقبى، وما أجني به ثمر الخلد، ولست بمبكاء على الزاد باسل يهر على الأزواد كالأسد الوردي، ولكنني سمح بما حزت باذل لما كلفت كفاي في الزمن الجحد. بذلك أوصاني الرقاد وقبله أبوه بأن أعطي وأوفي بالعهد. الرقاد ابن عمرو بن ربيعة بن جعد بن كعب، وهو في من عمومته، وكان شجاعا سيدا جوادا. قال عطاء بن مصعب، وقال عبد الله بن الحشرج أيضا في ذلك يعني هذه القصيدة، وقد ذكر ابن الكلب وأبو اليقظان شيئا من هذه القصيد في كتابيهما المصنفين ونسباها إليه. سأجعل مالي دون عرضي وقاية من الذم، إن المال يفنى وينفد، ويبقي لي الجود اصطناع عشيرتي وغيرهم، والجود عز مؤبد، ومتخذ ذنبا علي سماحتي بمالي، ونار البخل بالذم توقد. يبيد الفتى والحمد ليس ببائد، ولكنه للمرء فضل مؤكد، ولا شيء يبقى للفتى غير جوده بما ملكت كفاه والقوم شهد. ولائمة في الجود نهنهت غربها، وقلت لها بني المكارم أحمد. نهنهتها أو نهنهت غربها، أي كففت حدتها وزجرتها. ولائمة في الجود نهنهت غربها، وقلت لها بني المكارم أحمد. فلما ألحت في الملامة واعترت بذلك غيظي واعتراها التبلد، عرضت عليها خصلتين سماحتي وتطليقها والكف عني أرشد. فلجت وقالت أنت غاو مبذر، قرينك شيطان مريد مفند. فقلت لها بيني فما فيك رغبة، ولي عنك في النسوان ظل ومقعد، وعيش أنيق والنساء معادن، فمنهن غل شرها يتمرد، لها كل يوم فوق رأسي عارض، من الشر براق يد الدهر يرعد، وأخرى يلد العيش منها ضجيعها، كريم يغاديه من الطير أسعد. فيا رجلا حرا خذ القصد واترك البلايا، واترك البلايا، فإن الموت للناس موعد، فعش ناعما واترك مقالة عاذل يلومك في بذل الندى ويفند. وجد باللها إن السماحة والندى هي الغاية القصوى وفيها التمجد، وحسب الفتى مجدا سماحة كفه، وذو المجد محمود الفعال محسد. اللها بمعنى العطايا، واحدتها لهوة أو لهوة بضم اللام أو فتحها، ويتمرد بمعنى يتجاوز الحد، فمنهن غل شرها يتمرد أي يتجاوز الحد. والمريد الشيطان المريد يعني الخبيث المتمرد الشرير، والمفند أي ضعيف الرأي. طلق امرأته لعذلها إياه، فلامه حنظلة بن الأشهب فقال شعرا. قال فقالت له امرأته والله ما وفقك الله لحظك، أنهبت مالك وبذرته وأعطيته هيان بن بيان، ومن لا تدري من أي هافية هو. قال فغضب فطلقها، وكان لها محبا وبها معجبا، فعنفه فيها ابن عم لها يقال له حنظلة بن الأشهب ابن رميلة، وقال له نصحتك فكافأتها بالطلاق، فوالله ما وفقت لرشدك ولا نلت حظك، ولقد خاب سعيك بعدها عند ذوي الألباب، فهلا مضيت لطيتك وجريت على ميدانك. طيتك أي لقصده ونيته التي انتواها. وجريت على ميدانك ولم تلتفت الى امرأة من اهل الجهالة والطيش لم تخلق للمشورة ولا مثل رأيها يقتدى به. فقال ابن الحشرج لحنظلة: احنظلة دع عنك الذي نال ما له، ليحمده الاقوام في كل محفلي، فكم من فقير بائس قد جبرته، ومن عائل اغنيت بعد التعيل، ومن مترف عن منهج الحق جائر علوت بعضب ذي غرارين مقصلي. ذي غرارين مقصلي، السيف المقصل يعني القطاع، والمترف هنا الجبار الذي اطغته النعمة. وزار على الجود، وزار علي الجود والجود شيمتي، وزار يعني عائب عليه وعاتب، وزار علي الجود والجود شيمتي، فقلت له دعني وكن غير مفضلي، فمثلك قد عاصيت دهرا ولم اكن لاسمع اقوال اللئيم المبخل. ابا لي جد البخل ما منذ كنت يافعا صغيرا، ومن يبخل يلم ويضلل، ويستغني عنه الناس فاركب محجة الكرام ودع ما انت عنه بمعزلي، فاني امرؤ لا اصحب الدهر باخلا لئيما، وخير الناس كل معذل، ومستحمق غاو اتته نذيرتي، فلج ولم يعرف معرة مقولي، نفحت ببيت يملأ الفم شارد له حبر كأنه حبر مغولي، فكف ولو لم ارمه شاع قوله، وصار كدرياق الذعاف المثمل، وليل دجوجي سريت ظلامه بناجية كالبرج وجناء عيهلي، الى ملك من آل مروان ماجد كريم المحيا سيد متفضل، يجود اذا ضنت قريش برفدها، ويسبقها في كل يوم في كل يوم تفضلي، ابوه ابو العاصي اذا الحرب شمرت مراها بمسنون الغرارين من جلي، وقور اذا هادت به الحرب مرجم صبور عليها غير نكس مهلل. هنا قوله النذيرة يعني طليعة الجيش التي تنبئه بأمر العدو، والمراد هنا الإنذار والكلام العنيف. ومعرة مقولي أي أذى لساني، والحبر بالتحريك أو الحبر بالتحريك وبكسر الحبر، الحبر فتح ثم كسر ثم سكون، الأثر يبقى من الضربة في الجسم. حبر مغولي له حبر كأنه حبر مغولي، الأثر يبقى من الضربة في الجسم، والمغول شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه، أو هو صوت في جوفه سيف دقيق. الدرياق والترياق دواء تعالج به السموم، والذعاف السم القاتل لساعته، والمثمل السم المثمل السم المنقع. وظاهر ان الضمير في صار راجع الى بيت في قوله نفحت ببيت. والبرج بناجية كالبرج وجناء عيهلي، الحصن يصفها هنا بالضخامة. والليل الدجوجي المظلم شديد السواد، والناجية من النوق السريعة، والوجناء اي الشديدة، والعيهل ايضا السريعة. مرى الناقة بمعنى مسح ضرعها لتدر، والمري هنا مجاز، ومسنون الغرارين كناية عن الرمح، والمنجل الواسع الجرح من الأسنة. والمرجم من الرجال الشديد كأنه يرجم به عدوه، والنكس الضعيف البني الذي لا خير فيه، والمهلل أو المهلل الجبان يقال هلل الرجل إذا فر وجبنا. أقام لأهل الأرض دين محمد، وقد أدبروا وارتاب كل مضلل، فما زال حتى قوم الدين سيفه، وعز بحزم كل قرم محجل، وغادر أهل الشك شتاف منهم، قتيل وناج فوق أجرد هيكل، نجا من رماح القوم قدما وقد بدا تباشيره في العارض المتهلل. قال عاصم يعني بهذا المدح محمد بن مروان لما قتل مصعب بن الزبير بدير الجاثليق، وكان محمد بن مروان يقوم بأمره ويوليه الأعمال ويشفع له إلى أخيه عبد الملك. حواره مع ابن عم له لامه في تبديره. أخبرني محمد بن خلف قال حدثنا أحمد بن الهيثم عن العمري عن عطاء بن مصعب بن عاصم عن عاصم بن الحدثان قال قال عبد الله بن الحشرج لابن عم له لامه في إنهاب ماله وتبذيره إياه، وقال له فيما يقول امرأتك كانت أعلم بك، نصحتك فكافأتها بالطلاق، فقال له يا ابن عم إن المرأة لم تخلق للمشورة، وإنما خلقت وثارا للباءة. الوثار أي الفراش الوطيء للباءة طبعا يعني النكاح. والله إن الرشد واليمنى لفي خلاف المرأة، يا ابن عم إياك واستماع كلام النساء والأخذ به، فإنك إن أخذت به ندمت. فقال له ابن عمه والله ليوشكن أن تحتاج يوما إلى بعض ما أتلفت فلا تقدر عليه ولا يخلفه عليك هن وهن. فقال ابن حشرج وعاذلة هبت بليل تلومني وتعذلني فيما أفيد وأتلف، تلومتها حتى إذا هي أكثرت أتيت الذي كانت لدي توكف، وقلت عليك الفج أكثرت في الندى ومثلي تحاماه الألد المغطرف، أبا لي ما قد سمتني غير واحد أب وجدود مجدها ليس يوصف. قوله تلومتها يعني أمهلتها وانتظرت عليها. قوله هن وهن كناية عن اسم الإنسان أي لا يخلفه عليك فلان وفلان. توكف أي توقع. والفج الطريق الواسع البين أي إلزم الطريق الواضح، يريد بذلك تسريحها وتطليقها. وقوله أكثرت في الندى أي أكثرت الكلام واللوم فيه. تحاماه توقاه واجتنبه، والألد من الرجال هو الشديد الخصومة والجدل، والجدل اللي هو المغطرف، الجدل والمغطرف المتكبر المختال. كهول وشبان مضوا لسبيلهم إذا ذكروا فالعين مني يتذرف، هم الغيث إن دنت سماء بقطرها وعندهم يرجو الحياة متلهف، وحرب يخاف الناس شدة عرها شدة عرها تظل بأنواع المنية تصرف. العر يعني الشر والأذى. حموها وقاموا بالسيوف لحميها إذا فنيت أضحت لهم وهي تعصف، فلما أبت إلا طماحا تنمروا بأسيافهم والقوم فيها تعجرف. التعجرف والعجرفية اللي هو ركوبك الأمر لا تروي فيه. فذلت وأعطت بالقياد وأذعنت إذا ما اشتهى قومي وذو الذل ينصف، وكانت طموح الرأس يصرف نابها من الشر تارات وطورا تقفقف. فلما امترينا بالسيوف خلوفها تأبت علينا والأسنة ترعف، فذرت طباقا ورعوت بعد جهلها وكنا رماما للذي يتصلف. امترينا يعني حلبنا، والخلوف جمع خلف وهو هنا حلمة الدرع. وقوله قفقف وتقفقفت يعني ارتعد. والرمام جمع رمة جمع رمة، وهي قطعة يشد بها الأسير ويقلد بها البعير، وفي سائر الأصول زمانا. ويتكبر يعني بتكبر. قال لابن زوي شعرا لأنه لامه في تبذيره. قال وقال عبد الله بن الحشرج لرفاعة بن زوي ابن زوي النهدي فيما كان يلومه فيه من التبذير والجود، ألام على جودي وما خلت أنني ببذلي وجودي جرت عن منهج القصد، فيا لائمي في الجود أقصر فإنني سأبذل مالي في الرخاء وفي الجهد. وجدت الفتى يفنى وتبقى فعاله، ولا شيء خير في الحديث من الحمد، وإني وبالله احتيالي وحرفتي أسير جاري بين أحشاي والكبد. أرى حقه في الناس ما عشت واجبا علي، وآتي ما أتيت على عمدي، وصاحب صدق كان لي ففقدته وسيرني دهري إلى مائق وغدي. المائق يعني الأحمق. يلوم فعالي كل يوم وليلة، ويعدو على الجيران كالأسد الوردي، يخالفني في كل حق وباطل، ويأنف أن يمشي على منهج الرشد، فلما تمادى قلت غير مسامح له النهج فاركب يا عسيف بني نهدي. العسيف الأجير والعبد المستهان به. مدحوه زياد الأعجم مدحه زياد الأعجم فوصله. حدث ابن عائشة قال وفد زياد الأعجم على عبد الله بن الحشرج الجعدي وهو بسابور أمير عليها، وسابور كورة مشهورة بأرض فارس، فأمر بإنزاله وألطفه وبعث إليه ما يحتاج إليه. ثم غدا عليه زياد فأنشده إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج ملك أغر متوج ذو نائل للمعتفين يمينه لم تشنجي. يا خير من صعد المنابر بالتقى بعد النبي المصطفى المتحرج. لما أتيتك راجيا لنوالكم ألفيت باب نوالكم لم يرتجي. قال فأمر له بعشرة آلاف درهم. وقد قيل إن الأبيات التي ذكرتها وفيها الغناء ونسبتها إلى عبد الله بن الحشرج لغيره، والقول الأصح هو الأول. أخبرني بذلك محمد بن عباس اليزيدي قال حدثنا الخليل بن أسد حدثنا العمري عن هشام بن الكعب بن الكلبي أنه سمع أبا باسل الطائي ينشد هذا الشعر، فقلت لمن هو؟ فقال لعمي عنترة بن الأخرس. قال وكان جدي أخرس فولد له 7 أو 8 كلهم شاعر أو خطيب، ولعل هذا من أكاذيب ابن الكلبي أو حكاه عن رجل ادعى فيه ما لا يعلم. صوت أصاحي ألا هل من سبيل إلى نجدي وريح الخزامى غدة من ثرى جعدي، وهل لليالينا بذي الرمث مرجع فنشفي جوى الأحزان من لاعج الوجد. ذي الرمث هذا واد لبني أسد. هذا الشعر للطلماح بن حكيم والغناء ليحيى المكي. إذا ننتقل الآن إلى أخبار الطلماح ونسبه. هو الطلماح بن حكيم ابن الحكم ابن نفر ابن قيس ابن جحدر ابن ثعلبة ابن عبد الرضا ابن عبد رضا ابن مالك ابن أمان ابن عمرو ابن ربيعة ابن جرول ابن ثعل ابن عمرو ابن الغوث ابن طي، ويكنى أبا نفر وأبا ضبيرة. والطرماح الطويل القامة، وقيل إنه كان يلقب الطراح. أخبرني بذلك أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثني علي بن محمد النوفلي عن أبيه قال كان الطرماح بن حكيم يلقب الطراح لقوله صوت ألا أيها الليل الطويل ألا ارتحي بصبح وما الإصباح منك بأروحي، بلى إن للعينين في الصبح راحة بطرحهما طرفيهما كل مطرحي. في هذين البيتين لأحمد بن المكي ثقيل أول بالوسطى من كتابه. والطرماح من فحول الشعراء الإسلاميين وفصحائهم، ومنشأه بالشام وانتقل إلى الكوفة بعد ذلك مع من وردها من جيوش أهل الشام واعتقد مذهب الشراة الأزارقة. الشراة يعني الخوارج، والأزارقة طائفة منهم، وهم أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق. خرجوا مع نافع من البصرة إلى الأهواز فغلبوا عليها وعلى كورها وما وراءها من بلدان فارس وكرمان أيام عبد الله بن الزبير، وقتلوا عماله في تلك النواحي، ولهم بدع منها أنهم يكفرون أصحاب الكبائر، حتى لقد كفروا عليا وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وسائر من معهم من المسلمين، وصوبوا فعلة ابن ملجم في قتله عليا رضي الله عنه، وجوزوا قتل المخالفين لهم وسبي نسائهم. انتهى. أخبرني إسماعيل بن يونس قال حدثنا عمر بن شبع عن المدائني عن أبي بكر الهذلي قال قدم الطرماح بن حكيم الكوفة فنزل في تيملات بن ثعلبة، وكان فيهم شيخ من الشراة له سمت وهيئة، وكان الطرماح يجالسه ويسمع منه فرسخ كلامه في قلبه، ودعاه الشيخ إلى مذهبه فقبله واعتقده أشد اعتقاد وأصحه حتى مات عليه. أخبرني ابن دريد قال حدثنا عبد الرحمن بن أخي الأصمعي عن عمه قال قال رؤبة كان الطرماح والكميت يصيران إلي فيسألاني عن الغريب فأخبرهما به فأراه بعد في أشعارهما. أخبرني محمد بن العباس اليزيدي قال سمعت محمد بن حبيب يقول سألت ابن الأعرابي عن 18 مسألة كلها من غريب شعر الطرماح فلم يعرف منها واحدة، يقول في جميعها لا أدري لا أدري. وأخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شبة، وأخبرنا إبراهيم بن أيوب قال حدثنا ابن قتيبة قال كان الكميت بن زيد صديقا للطرماح، لا يكادان يفترقان في حال من أحوالهما، فقيل للكميت لا شيء أعجب من صفاء ما بينك وبين الطرماح على تباعد ما يجمعكما من النسب والمذهب والبلد، هو شآمي قحطاني شاري وأنت كوفي نزاري شيعي، فكيف اتفقتما مع تباين المذهب وشدة العصبية؟ فقال اتفقنا على بغض العامة. قال وأنجد الكميت قول الطرماح إذا قبضت نفس الطرماح أخلقت عرى المجد واسترخى عنان القصائد، فقال إي والله، وعنان الخطابة والرواية والفصاحة والشجاعة. وقال عمر بن شبه والسماحة مكان الشجاعة. وفد على مخلد بن زياد ومعه الكميت وقصتهما في ذلك. نسخت من كتاب جدي لأمي يحيى بن محمد بن ثوابة رحمه الله تعالى بخطه قال حدثني الحسن بن سعيد عن محمد بن حبيب عن ابن الأعرابي قال وفد الطرماح بن حكيم والكميت بن زيد على مخلد بن يزيد المهلبي فجلس لهما ودعاهما، فتقدم الطرماح لينشد فقال له أنشدنا قائما، فقال كلا والله ما قدر الشعر أن أقوم له فيحط مني بقيامي وأحط منه بضراعتي، وهو عمود الفخر وبيت الذكر لمآثر العرب. قيل له فتنحى ودعي بالكميت فأنشد قائما، فأمر له ب50,000 درهم. فلما خرج الكميت شاطرها الطرماح وقال له أنت يا أبا ضبينة أبعد همة وأنا ألطف حيلة. وكان الطرماح يكنى أبا نفر وأبا ضبينة. كان هو والكميت في مسجد الكوفة فقصدهما ذو الرمة فاستنشدهما وأنشدهما. ونسخت من كتابه رضي الله عنه. أخبرني الحسن بن سعيد قال أخبرني ابن علاق قال أخبرني شيخ لنا أن خالد بن كلثوم أخبره قال بين أنا في مسجد الكوفة أريد الطرماح والكميت وهما جالسان بقرب باب الفيل، إذ رأيت أعرابيا قد جاء يسحب أهداما. باب الفيل هذا موضع بالكوفة سمي بذلك لأن زياد بن أبيه لما تزوج أم أيوب بنت عمارة ابن عقبة بن أبي معيط وهي حدثة كان يأمر بفيل كان عنده فيوقف فتنظر إليه أم أيوب. والأهادم جمع هدم بالكسر وهو الثوب البالي المرقع. حتى إذا توسط المسجد خر ساجدا ثم رمى ببصره فرأى الكميت والطرماح فقصدهما، فقلت من هذا الحائن؟ من هذا الحائن يعني الهالك، وكل ما لم يوفق للرشاد فهو حائن. من هذا الحائن الذي وقع بين هذين الأسدين؟ وعجبت من سجدته في غير موضع سجود وغير وقت صلاة، فقصدته ثم سلمت عليهم ثم جلست أمامهم. فالتفت إلي الكميت فقال أسمعني شيئا يا أبا المستحل، فأنشده قوله أبت هذه النفس إلا الدكارة، حتى أتى على آخرها فقال له أحسنت والله يا أبا المستحل في ترقيص هذه القوافي ونظم عقدها. ثم التفت إلى الطرماح فقال أسمعني شيئا يا أبا ضبينة، فأنشده كلمته التي يقول فيها أساءك تقويض الخليط المبايني، نعم والنوى قطاعة للقرائن. فقال لله در هذا الكلام، ما أحسن إجابته لرويتك، إن كدت لأطيل لك حسدا. ثم قال الأعرابي والله لقد قلت بعدكما 3 أشعار، أما أحدها فكدت أطير به في السماء فرحا، وأما الثاني فكدت أدعي به الخلافة، وأما الثالث فرأيت رقصانا استفزني به الجبل حتى أتيت عليه. قالوا فهادي، فأنشدهم قوله أأنت وهمت من خرقاء منزلة ماء الصبابة من عينيك مسجوم، حتى إذا بلغ قوله تنجو إذا جعلت ندم تدمى أخشتها وابتل بالزبد الجعد الخراطيم. قوله التقويض هنا نزع القوم أعواد خيامهم وأطنابها، والخليط القوم الذين أمرهم واحد وذلك أن العرب كانوا ينتجعون أيام الكلأ، فتجتمع منهم قبائل شتى في مكان واحد فتقع ألفة، فإذا قوضوا خيامهم وافترقوا ورجعوا إلى أوطانهم ساءهم ذلك. وترسمت الدار نظر أو ترسمت الدار يعني نظرت رسومها، والصبابة رقة الشوك، وقوله مزجوم أي مصبوب، وتنجو أي تسرع، والأخشة اللي هو جمع خشاش وهي الحلقة التي توضع في أنف البعير ليجذب بها، والجعد من الزبد الثخين الغليظ، فإن كان رقيقا فهو هبيان أو هيان. انتهى. قال أعلمتم أني في طلب هذا البيت منذ سنة فما ظفرت به إلا آنفة، وأحسبكم قد رأيتم السجدة له ثم أسمعهم قوله ما بال عينك منها الماء ينسكب. ثم أنشدهم كلمته الأخرى التي يقول فيها إذا الليل عن نشز تجلى رمينه بأمثال أبصار النساء الفوارك. قال فضرب الكميت بيده على صدر الطلماح ثم قال هذه والله الديباج لا نسجي ونسجك الكرابيس. فقال الطلماح لن أقول ذلك وإن أقررت بجودته. فقطب ذو الرمة وقال يا طرماح أأنت تحسن أن تقول وكائن تخطف ناقتي من مفازة إليك ومن أحواض ماء مسدم بأعقاره القردان هزلا كأنها نوادر صيصاء الهبيب المحطم. الكرابيس جمع كرباس وهو ثوب غليظ من القطن، والماء المسدم المتغير لطول العهد. فأصغى الطرماح إلى الكميت وقال له فانظر ما أخذ من ثواب هذا الشعر. قال وهذه قصيدة مدح بها ذو الرمة عبد الملك، فلم يمدح فيها ولا ذكره إلا بهذين البيتين وسائرها في ناقته. فلما قدم على عبد الملك بها أنشده إياها، فقال له ما مدحت بهذه القصيدة إلا ناقتك، فخذ منها الثواب. وكان ذو الرمة غير محظوظ من المديح. قال فلم يفهم ذو الرمة قول الطرماح للكميت، فقال له الكميت إنه ذو الرمة وله فضله فأعتبه. فقال له الطرماح معذرة إليك، إن عنان الشعر لفي كفك، فارجع معتبا وأقول فيك كما قال أبو المستهل. في هذا البيت بأعقاره القردان هزلا كأنها نوادر صيصاء الهبيد المحطم، في هذا البيت تحريف كثير في الأصول، والصواب والأعقار وليس بأعقاره، جمع عقر، وعقر الحوض مؤخره حيث تقف الإبل إذا وردت، والأعطان مبارك الإبل، والهبيد حب الحنظل، والصيصاء الضاوي الهزيل منه. يقول القردان ليس لديها شيء تأكله فهي هزلة، فشبهها بما يشد ويخرج من ضاوي حب الحنظل. وقوله أعتبه يعني أعتبه أرضاه وأزال عتبه. وقوله مرة يخطر بمسجد البصرة فسأل عنه رجل فأنشد هو شعرا. أخبرني الحسن بسنده عن أبي تمام الطائي قال مر الطلماح بن حكيم في مسجد البصرة وهو يخطر في مشيته، فقال رجل من هذا الخطار؟ فسمعه فقال أنا الذي أقول لقد زادني حبا لنفسي أنني بغيض إلى كل امرئ غير طائلي. غير طائل رجل غير طائل يعني دون خسيس. وأني شقي باللئام ولا ترى شقيا بهم إلا كريم الشمائل إذا ما رآني قطع اللحظ بينه وبيني فعل العارف المتجاهل. ملأت عليه الأرض حتى كأنها من الضيق في عينيه كفة حابل. قوله كفة حابل أو كفة الصائد يعني حبالته أي مصيدته، في هذه الأبيات لأبي العبيس بن حمدون خفيف ثقيل أول بالبنصر، قصته مع خالد القسري حين وفد عليه بمدح. حدث ابن أبي العمرة الكندي قال مدح الطرماح خالد بن عبد الله القسري، فأقبل على العريان ابن الهيثم وكان العريان بن الهيثم ابن الأسود النخعي أحد أشراف العراق المقدمين حين كان خالد القسري أميرا على العراق. فأقبل على العريان بن الهيثم فقال إني قد مدحت الأمير فأحب أن تدخلني عليه. قال فدخل إليه فقال له إن الطرماح قد مدحك وقال فيك قولا حسنا. قال ما لي في الشعر من حاجة. فقال العريان للطرماح تراءى له فخرج معه، يعني خرج العريان مع خالد. فلما جاوز دار زياد وصعد المسنات، المسناء الأحباس تبنى في وجه السيل، إذا شيء قد ارتفع له، فقال يا عريان انظر ما هذا. فنظر ثم رجع فقال أصلح الله الأمير، هذا شيء بعث به إليك عبد الله بن أبي موسى من سجستان، فإذا حمر وبغال ورجال وصبيان ونساء. فقال يا عريان أين ترماحك هذا؟ قال ها هنا. قال أعطيه كل ما قدم به. فرجع إلى الكوفة بما شاء ولم ينشده. قال هشام والترماح أي الطويل. سمع بيتا لكثير في عبد الملك فقال لم يمدحه بل موه. حدث الحجاجي قال بلغني أن الترماح جلس في حلقة فيها رجل من بني عبس، فأنشد العبسي قول كثير في عبد الملك فكنت المعلى إذ أجيلت قداحهم وجال المنيح وسطها يتقلقل. فقال الترماح أولا إذ أجيلت، المعلى من القداح له أكبر نصيب من أنصبة قداح الميسر وهو عشرة، هي عشرة، والمنيح قدح منها لا نصيب له. فقال الترماح أما إنه ما أراد به أنه أعلاهم كعبا، ولكنه موه عليه في الظاهر وعنى في الباطن أنه السابع من الخلفاء الذين كان كثير لا يقول بإمامتهم، لأنه أخرج عليا عليه السلام منهم، فإذا أخرجه كان عبد الملك السابع وكذلك المعلى السابع من القداح، فلذلك قال ما قاله. وقد ذكر ذلك في موضع آخر فقال وكان الخلائف بعد الرسول لله كلهم تابعة شهيدان من بعد صديقهم، وكان ابن حرب لهم رابعة، وكان ابنه بعده خامسا مطيعا لمن قبله سامعا، ومروان سادس من قد مضى، وكان ابنه بعده سابعا. قال فعجبنا من تنبه الترماح لمعنى قول كثير، وقد ذهب على عبد الملك فظنه مدحا. فضله أبو عبيدة والأصمعي ببيتين له. حدث أبو غسان دماذ قال كان أبو عبيدة والأصمعي فضلان الترماح في هذين البيتين، ويزعمان أنه فيهما أشعر الخلق، يقول مجتاب حلة برجد لسراته قددا وأخلف ما سواه البرجد، يبدو وتضمره البلاد كأنه سيف على شرف يسل ويغمد. مجتاب حلة يعني لابسها، من اجتاب الشيء قطعه، والسرات أو السرات الظهر، والبرجد كساء من صوف أحمر يريد أن يصف متن الثور الوحشي بالحمرة، وقيل البرجد كساء مخطط ضخم، والقدد أو القددة، القدد جمع قدة بالكسر وهي القطة من الشيء. أثنى أبو نواس على بيت له حيث قال أبو نواس فيما حدثنا به دماد قال قال أبو نواس أشعر بيت قيل بيت الترماح، إذا قبضت نفس الترماح أخلقت عرى المجد واسترخى عنان القصائد. مناقضة بينه وبين حميد اليشكري. أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه عن أبي عبيدة قال فضل الترماح بني شمخ في شعره على بني يشكر، فقال حميد اليشكري وشمخ ابن جرم ونبهان بطنان من طيب قال أتجعلنا إلى شمخ ابن جرم ونبهان فأف لذا زمانا، ويوم الطالقان حماك قومي ولم تخضب بها طي سنانا. فقال الترماح يجيبه لقد علم المعذل يوم يدعو، برمثة إذ دعانا فوارث طيء منعوه لما بكى جزعا ولولاهم لحانا. رمثة ماء ونخل لبني ربيعة باليمامة، وحان بمعنى أهلك، والطالقان سام بلدتين، ربما تكون أسماء بلدتين إحداهما بخراسان بين مرو الروذ وبلخ، وبينها وبين مرو الروذ ثلاث مراحل، والأخرى بلدة وكورة بين قزوين وأبهر. انتهى. فقال رجل من بني يشكر: لأقضين قضاء غير ذي جنف بالحق بين حميد والطرماح. جرى الطرماح حتى دق مسحله وغودر العبد مقرونا بوضاح. يعني رجلا من بني تميم كان يهاجي اليشكري، والمسحل اللجام، وقيل فأس اللجام، شعر له في الشراه. أخبرني إسماعيل بن يونس قال: حدثنا الرياشي قال: قال الأصمعي قال خلف: كان الطرماح يرى رأي الشراة، ثم أنشد له: في الله در الشراة إنهم إذا الكرى مال بالطلى أرقوا. احنا كنا الطلى واحدها طلية وهي الأعناق. يرجعون الحنين آونة وإن على ساعة بهم شهقوا، شهقوا أو شهقوا، خوفا تبيت القلوب واجفة تكاد عنها الصدور تنفلق. كيف أرجي الحياة بعدهم وقد مضى مؤنسي فانطلقوا. قوم شحاح على اعتقادهم بالفوز مما يخاف قد وثقوا. أنشأ خالدا القسري شعرا في الشكوى فأجازه. حدث أبو عبيدة عن يونس قال: دخل الطرماح على خالد بن عبد الله القسري فأنشده قوله: وشيبني ما لا أزال مناهضا بغير غنى أسمو به وأبوع. أبوع يعني يمد باعه، يريد يبسط يده بالإنفاق والبذل. وأن رجال المال أضحوا ومالهم لهم عند أبواب الملوك شفيع. أمخترمي ريب المنون ولم أنل من المال ما أعصى به، ما أعصي به وأطيع، ما أعصى به وأطيع. فأمر له بعشرين ألف درهم وقال: امضي الآن فاعصي بها وأطع. قال المفضل كأنه يوحي إليه في الهجاء، ثم أنشد من هجائه. أخبرني المفضل أو أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا محمد بن القاسم ابن مهروية قال: حدثنا حذيفة بن محمد الكوفي قال: قال المفضل: إذا ركب الطرماح الهجاء فكأنما يوحى إليه. ثم أنشد له قوله: لو حان ورد تميم ثم قيل لها حوض الرسول عليه الأزد لم تردي، أو أنزل الله وحيا أن يعذبها إن لم تعد لقتال الأزد لم تعدي. لا عز نصر امرئ أضحى له فرس على تميم يريد النصر من أحد. لو كان يخفى على الرحمن خافية من خلقه خفيت عنه بنو أسد. افتقده بعض صحبه فلم يرعهم إلا نعشه. أخبرني إسماعيل بن يونس قال: أخبرنا عمر بن شبه قال: حدثني المدائني قال: حدثني ابن دأب عن ابن شبرمة، وأخبرني محمد بن القاسم الأنباري بسنده قال: كان الطرماح لنا جليسا ففقدناه أياما كثيرة، فقمنا بأجمعنا لننظر ما فعل وما دهاه. فلما كنا قريبا من منزله إذا نحن بنعش عليه مطرف أخضر، فقلنا: لمن هذا النعش؟ فقيل: هذا نعش الطرماح. فقلنا: والله ما استجاب الله له حيث يقول: وإني لمقتاد جوادي وقاذف به وبنفس العام إحدى المقاذف لأكسب مالا أو أؤول إلى غنى من الله يكفيني عدات الخلائف. فيا رب إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف، ولكن قبري بطن نسر مقيله بجو السماء في نسور عواكف. وأمسي شهيدا ثاويا في عصابة يصابون في فج من الأرض خائفي، توارث من شيبان ألف بينهم تقى الله نزالون عند التزاحف. إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وصاروا إلى ميعاد ما في المصاحف. الشرجع النعش وهو السرير يحمل عليه الميت، و صوت: هل بالديار التي بالقاع من أحد باق فيسمع صوت المدلج الساري، تلك المنازل من صفراء ليس بها حي يجيب ولا أصوات سماري. الشعر لبيهس الجرمي والغناء لابن محرز. إذا ننتقل الآن إلى أخبار بيهس ونسبه. هو بيهس بن صهيب ابن عامر ابن عبد الله بن نافل ابن مالك ابن عبيد بن علقمة بن سعد بن كثير بن غالب ابن عدي بن سميس ابن طرود ابن قدامة ابن جرم ابن ربان ابن حلوان ابن عمران ابن إلحاف ابن قضاعة شاعر فارس، شاعر فارس من شعراء الدولة. وقلنا إنه كان يبدو بنواحي الشام مع قبائل جرم وكلب وعذرة، ويحضر إذا حضروا فيكون بأجناد الشام، حيث إنه شاعر وفارس من شعراء الدولة الأموية. قال أبو عمرو الشيباني: لما هدأت الفتنة بعد وقعة مرج راهط وسكن الناس، مر غلام من قيس بطوائف من جرم وعذرة وكلب، وكانوا متجاورين على ماء هناك لهم، فيقال إن بعض أحداثهم نخس به ناقته فألقته فاندقت عنقه فمات. واستعدى قومه عبد الملك بن مروان فبعث إلى تلك البطون من جاءه بوجوههم وذوي الأخطار منهم، فهرب بيهس بن صهيب الجرمي وكان قد اتهم بأنه هو الذي نخس به، فنزل بمحمد بن مروان واستجار به، فأجاره إلا من حد توجبه عليه شهادة فرضي بذلك. صوت: ألا يا حمامات اللواء عدن عودة، فإني إلى أصواتكن حرين، فعدن فلما عدن يمتنني وكدت بأسراري لهن أبين. طبعا موقعة مرج راهط هذه بنواحي دمشق كانت بين مروان بن الحكم والضحاك بن قيس الفهري، قتل بها الضحاك وكان يدعو لعبد الله بن الزبير. دعونا بأصوات الهديل كأنما شربن حميا أو بهن جنون، فلم تر عيني مثلهن حمائما، بكين ولم تدمع لهن عيون. الشعر لأعرابي، هكذا أنشدناه جعفر بن قدامة عن أحمد بن حمدون عن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، والغناء لمحمد بن الحارث بن بسخنر، وقيل إن الشعر لابن الدميلة. إذا ننتقل إلى أخبار محمد بن الحارث بن بسخنر. هو محمد بن الحارث بن بسخنر يكنى أبا جعفر، وهم فيما يزعمون موالي المنصور، وأحسبه ولاء خدمة ولاء عتق، وأصلهم من الري. وكان محمد يزعم أنه من ولد بهرام جوبين، وولد محمد بالحيرة، وكان يغني مرتجلا، إلا أن أصل ما غنى عليه المعزفة، وكانت تحمل معه إلى دار الخليفة، فمر غلامه بها يوما فقال قوم كانوا جلوسا على الطريق مع هذا الغلام مصيدة الفأر، وقال بعضهم لا بل هي معزفة محمد بن الحارث، فحلف يومئذ بالطلاق والعتاق ألا يغني بمعزفة أبدا، أنفة من أن تشتبه آلة يغني بها بمصيدة الفأر. وكان محمد أحسن خلق الله تعالى أداء وأسرعه أخذا للغناء. وكان لأبيه الحارث بن بسخنر جوار محسنات، وكان إسحاق يرضاهن ويأمرهن أن يطرحن على جواريه، وقال يوما للمأمون وقد غنى مخارق بين يديه صوتا فالتاف غناؤه فيه وجاء به مضطربا، يعني التاف المعنى اختلط، فقال إسحاق للمأمون يا أمير المؤمنين إن مخارقا قد أعجبه صوته وساء أداؤه في غنائه، فمره بملازمة جوار الحارث بن بسخنر حتى يعود إلى ما تريد. هو أفضل من أخذ عن إسحاق أصواتا. حدث جحظة قال حدثني أبو عبد الله الهشامي قال سمعت إسحاق ابن إبراهيم ابن مصعب يقول للواثق، قال لي إسحاق ابن إبراهيم الموصلي ما قدر أحد قط أن يأخذ مني صوتا مستويا إلا محمد بن الحارث ابن بسخنر، فإنه أخذ مني عدة أصوات كما أغنيها، ثم لم نلبث أن دخل علينا محمد بن الحارث، فقال له الواثق حدثني إسحاق بن إبراهيم عن إسحاق الموصلي فيك بكذا وكذا، فقال قد قال إسحاق ذلك لي مرات، ف فقال له الواثق: فأي شيء أخذت من صنعته أحسن عندك؟ فقال: هو يزعم أنه لم يأخذ منه أحد قط هذا الصوت كما أخذته منه. صوت: إذا المرء قاس الدهر وابيض رأسه وثلم تثليم الإناء جوانبه فليس له في العيش خير، وإن بكى على العيش أو رج الذي هو كاذبه. الشعر والغناء لإسحاق. وأمره الواثق بأن يغنيه فغناه إياه وأحسن ما شاء وأجاد، واستحسنه الواثق وأمره بأن يردده فردده مرارا كثيرة حتى أخذه الواثق وأخذه جواريه والمغنون. قال جحظة: قال الهشامي: فحدثت بهذا الحديث عمرو بن بانة فقال: ما خلق الله تعالى أحدا يغني هذا الصوت كما يغنيه هبة الله ابن إبراهيم ابن المهدي. فقلت له: قد سمعت ابن إبراهيم يغنيه، فاسمعه من محمد ثم احكم. فلقيني بعد ذلك فقال: الأمر كما قلت، قد سمعته من محمد فسمعت منه الإحسان كله. ردد صوتا آخر من جارية أخرى. حدث علي بن يحيى المنجم قال: كنت يوما في منزلي فجاءني محمد بن الحارث ابن بسخنر مسلما وعائدا من علة كنت وجدتها، فسألته أن يقيم عندي ففعل، ودعوت بما حضر فأكلنا وشربنا، وغنى محمد بن الحارث هذا الصوت. صوت: أمن ذكر خود، أمن ذكر خود عينك اليوم تدمع، وقلبك مشغول بخودك مولع، وقائلة لي يوم وليت معرصا، أهذا فراق الحب، أهذا فراق الحب أم كيف تصنع؟ يعني لا أدري إن كانت معرصة ولا معرضة. يوم وليت معرصا، المكتوب معرصة وقد تكون معرضة. فقلت: كذاك الدهر يا خود فاعلمي، يفرق بين الناس طرا ويجمع. أصل هذا الصوت يمان هزج بالوسطى، قال الهشامي: وفيه لفليح ثاني ثقيل. قال علي بن يحيى: فقلت له: وقد ردد هذا الصوت مرارا وغناه أشجى غناء، إن لك في هذا الصوت معنى وقد كررته من غير أن يقترحه عليك أحد. فقال: نعم، هذا صوتي على جارية من القيان كنت أحبها وأخذته منها. فقلت له: فلما لا تواصلها؟ فقال: لو لم أنكها دام لي حبها، لكنني نكت فلا نكت. فأجبته فقلت: أكثرت من نيكها، والنيك مقطعة فارفق بنيكك إن الرفق محمود. أكرهكم على كده. أخذ جواري الواثق منه غناء أخذه من إسحاق. وأخبرني جعفر بن قدامة عن علي بن يحيى أن إسحاق غنى بحضرة الواثق لحنه: ذكرتك إذ مرت بنا أم شادن أمام المطايا تشرئب وتسنح، من المؤلفات الرمل أدماء حرة أدماء حرة شعاع الضحى في متنها يتوضح. أم شادن الضبية، وتشرئب أي ترفع رأسها لتنظر، وتسنح أي تعرض لك أو تأتي عن شمالك. الأدماء الأدم من الظباء البيض تعلوهن جدد فيها غبرة. والشعر لذي الرمة. فأمره الواثق أن يعيده على الجواري، وأحلفه بحياته أن ينصح فيه، أن ينصح فيه. فقال: لا يستطيع الجواري أن يأخذنه مني، ولكن يحضر محمد بن الحارث فيأخذه مني وتأخذه الجواري منه. فأحضر وألقاه عليه فأخذه منه وأخذته الجواري منه. أخبرني أحمد بن إبراهيم ابن إسماعيل المعروف بوسواس الموصلي قال: حدثني حماد بن إسحاق قال لي: محمد بن الحارث بن بسخنر أخذت جارية للواثق مني صوتا أخذته من أبيك، وهو: أصبح الشيب في المفارق شاعا، واكتسى الرأس من مشيب قناعا، وتولى الشباب إلا قليلا، ثم يأبى القليل إلا وداعا. الشعر والغناء لإسحاق. قال: فسمعه الواثق منها فاستحسنه وقال: لعل ويه ومخارق أتعرفانه؟ فقال مخارق: أظنه لمحمد بن الحارث. فقال عل ويه: هيهات، ليس هذا مما يدخل في صنعة محمد، هو يشبه صنعة ذلك الشيطان إسحاق. فقال له الواثق: ما أبعدت. ثم بعث إلي فأخبرني بالقصة، فقلت: صدق عل ويه، يا أمير المؤمنين هذا لإسحاق ومنه أخذته. غنت جارية صوتا أخذته عنه فأكرمها. حدثني جعفر بن قدامة قال حدثني عبد الله بن المعتز قال قال لي أحمد بن الحسين ابن هشام جاءني محمد بن الحارث ابن بسخنر يوما فقال لي قم حتى أطفل بك على صديق لي حر وله جارية أحسن خلق الله تعالى وجها وغناء. فقلت له أنت طفيلي وتطفل بي، هذه والله أخس حال. فقال لي دع المجون وكن بنا، فهو مكان لا يستحي حر أن يتطفل عليه. فقمت معه فقصد بي دار رجل من فتيان أهل سر من رأى، كان لي صديقا يكنى أبا صالح، وقد غيرت كنيته على سبيل اللقب فكني يا أبا الصالحات. وكان ظريفا حسن المروءة، يضرب بالعود على مذهب الفرس ضربا حسنا، وله رزق سني في الموالي، وكان من أولادهم، ولم يكن منزله يخلو من طعام كثير نظيف لكثرة قصد إخوانه منزله. فلما طرق بابه قلت له فرجت عني، هذا صديقي وأنا طفيلي بنفسي لا أحتاج أن أكون في شفاعة طفيلي. فدخلنا وقدم إلينا طعام عتيد طيب نظيف، فأكلنا وأحضرنا النبيذ، وخرجت جاريته إلينا من غير ستارة، فغنت غناء حسنا شكلا ظريفا، ثم غنت من صنعة محمد بن الحارث هذا الصوت، وكانت قد أخذته عنه، وفيه أيضا لحن لإبراهيم والشعر لابن أبي عيينة صوت. بيعت عهد فتى لعهدك حافظ، في حفظه عجب وفي تضييعك، إن تقتليه وتذهبي بفؤاده فبحسن وجهك لا بحسن صنيعك. فطرب محمد بن الحارث ونقطها بدنانير مسيفة كانت معه. دنانير مسيفة يقال دينار أو درهم مسيف إذا كانت جوانبه نقية من النقش. دنانير مسيفة كانت معه في خريطته، ووجه غلامه فجاءه ببرنية غالية كبيرة فغلفها منها ووهب لها الباقي. تغلفها ضمخها وطيبها، غلفها يعني ضمخها وطيبها، ثم أعطاها الباقي. وكان لمحمد بن الحارث أخ طيب ظريف يكنى أبا هارون، فطرب ونعر ونخر وقال لأخيه أريد أن أقول لك شيئا في السر. قال قله علانية. قال لا يصلح. قال والله ما بيني وبينك شيء أبالي أن تقوله جهرا، فقله. فقال أشتهي علم الله أن تسأل أبا الصالحات أن ينيكني، فعسى صوتي أن يتفتح ويطيب غنائي. فضحك أبو الصالحات وخجلت الجارية وغطت وجهها وقالت سخنت عينك فإن حديثك يشبه وجهك صوت. وأي أخ تبلو فتحمد أمره، إذا لج خصم أو نبى بك منزل، إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل، ستقطع في الدنيا إذا ما قطعتني يمينك، فانظر أي كف تبدل، إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد إليه بوجه آخر الدهر تقبل. الشعر لمعن بن أوس المزني، والغناء لعريب. وفي ديوان الحماسة لأبي تمام يقول وإني أخوك الدائم العهد لم أخن، إن أبزاك خصم أو نبى بك منزل. ويجوز أن يكون مثل بزاه يبزوه إذا قهره، ويجوز أن يكون على معنى حملك على أن تصير أبزى، والبزي خروج الصدر ودخول الظهر، أي حملك ما لا تطيق. إذا ننتقل إلى أخبار معن بن أوس ونسبه. هو شاعر فحل مخضرم، معن بن أوس ابن نصر ابن زياد ابن أسحم ابن زياد ابن أسعد ابن أسحم ابن ربيع ابن عدي ابن ثعلب ابن ذؤيب ابن عداء ابن عثمان ابن مزينة ابن أد ابن طابخة ابن إلياس ابن مدر ابن نزار، ونسبوا إلى مزينة وهي امرأة، مزينة بنت كلب ابن وبرة، وأبوهم عمرو بن أد ابن طابخة. أخبرني عبيد الله بن محمد الرازي وهاشم بن محمد الخزاعي وعمي قالوا حدثنا أحمد بن الحارث الخراز عن المدائني قال مزينة بنت كلب ابن وبرة تزوجها عمرو بن أد بن طابخة فولدت له عثمانا وأوسا، فغلبت أمهما على نسبهما، فعلى هذا القول عداء هو ابن عثمان ابن عمرو بن أد بن طابخة. ومعن شاعر مجيد فحل من مخضرمي الجاهلية والإسلام، وله مدائح في جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورحمهم ورضي عنهم، منهم عبد الله بن جحش وعمر بن أبي سلمة المخزومي، ووفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مستعينا به على بعض أمره، وخاطبه بقصيدته التي أولها: تأوبه طيف بذات الجراثيم، فنام رفيقاه وليس بنائم. وذات الجراثيم اسم موضع. وعمر بعد ذلك إلى أيام الفتنة بين عبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم أشعر الإسلاميين من مزينة. أخبرني محمد بن خلف وكيع قال: حدثنا عبد الله بن أبي سعد بسنده عن علقمة بن محجن الخزاعي عن أبيه قال: كان معاوية يفضل مزينة في الشعر، ويقول: كان أشعر أهل الجاهلية منهم وهو زهير، وكان أشعر أهل الإسلام منهم وهو ابنه كعب ومعن بن أوس. كان مئناثا وقال شعرا في فضل البنات. حدث العتبي قال: كان معن ابن محمد الخزاعي كان معن ابن أوس مئناثا، وكان يحسن صحبة بناته وتربيتهن وتربيتهن، فولد لبعض عشيرته بنت فكرهها وأظهر جزعا من ذلك، فقال معن: رأيت رجالا يكرهون بناتهم، وفيهن لا تكذب نساء صوالح، وفيهن والأيام تعثر بالفتى نوادب، لا يمللنه ونوائح. المئناث اللي هو يعني من عادته أن يلد الإناث، وكذلك امرأة مئناث يعني تلد الإناث. مر به عبيد الله بن العباس وقد كف بصره، فبعث إليه بهبة فمدحه. أخبرني محمد بن عمران الصيرفي بسنده عن أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف عن أبيه قال: مر عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب بمعن بن أوس المزني وقد كف بصره، فقال له: يا معن كيف حالك؟ فقال له: ضعف بصري وكثر عيالي وغلبني الدين. قال: وكم دينك؟ قال: 10,000 درهم. تبعث بها إليه، ثم مر به من الغد فقال له: كيف أصبحت يا معن؟ فقال: أخذت بعين المال حتى نهكته، وبالدين حتى ما أكاد أدان، وحتى سألت القرض عند ذوي الغنى، ورد فلان حاجتي وفلان. فقال له عبيد الله: الله المستعان، إنا بعثنا إليك بالأمس لقمة فما لقتها حتى انتزعت من يدك، فأي شيء للأهل والقرابة والجيران؟ وبعث إليه 10,000 درهم أخرى. فقال معن يمدحه: إنك فرع من قريش، وإنما تمد الندى منها البحور الفوارع، ثووا قادة للناس بطحاء مكة، لهم وسقايات الحجيج الدوافع، فلما دعوا للموت لم تبك منهم، على حادث الدهر العيون الدوامع. شيء من خلقه ورحلته إلى الشام. أخبر سعيد بن عمرو الزبيري قال: كان لمعن بن أوس امرأة يقال لها ثور، وكان لها محبة، وكانت حضرية نشأت بالشام، وكانت في معن أعرابية ولوثة، واللوثة يعني الحمق، فكانت تضحك من عجرفيته يعني الجفو في الكلام والخرق في العمل. فسافر إلى الشام في بعض أعوامه، فضلت الرفقة عن الطريق وعدلوا عن الماء، فطووا منزلهم وساروا يومهم وليلتهم، فسقط فرس معن في وجار ضب دخلت يده فيه، فلم يستطع الفرس أن يقوم من شدة العطش، حتى حمله أهل الرفقة حملا فأنهضوه، وجعل معن يقوده ويقول: لو شهدتني وجوادي ثور، والرأس فيه ميل ومور، لضحكت حتى يميل الكور. المور اللي هو الاضطراب والتحرك، والكور اللي هو الدور من العمامة، يريد الدور مما تلف به رأسها. قدم على ابن الزبير بمكة فلم يحسن ضيافته، وأكرمه ابن عباس وابن جعفر فمدحهما وذم ابن الزبير. حدث العتبي قال: قدم معن بن أوس مكة على ابن الزبير فأنزله دار الضيفان، وكان ينزلها الغرباء وأبناء السبيل والضيفان، فأقام يومه لم يطعم شيئا، حتى إذا كان الليل جاءهم ابن الزبير بتيس هرم هزيل فقالوا كلوا من هذا، وهم نيف وسبعون رجلا. فغضب معن وخرج من عنده، فأتى عبيد الله بن العباس فقراه وحمله وكساه، ثم أتى عبد الله بن جعفر وحدثه حديثه فأعطاه حتى أرضاه، وأقام عنده ثلاثا ثم رحل. فقال يهج بن الزبير ويمدح بن جعفر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين يقول: ضللنا بمستن الرياح غدية. مستن الرياح يعني مضطربها حيث تهب وتجري. إلى أن تعالى اليوم في شر محضري لدى ابن الزبير حابسين بمنزل من الخير والمعروف والرفد مقفري. رمانا أبو بكر وقد طال يومنا بتيس من الشاء الحجازي أعفري. حابسين يعني ذوي حبس، فالوصف على النسبة، والمراد أنهم محبوسون. ونحوه قول الحسين بن الحمام: مواليكم مولى الولادة منهم ومولى اليمين حابس قد تكسم. وأبو بكر كنية عبد الله بن الزبير، والأعفر يعني الأغبر، لونه لون العفر وهو التراب. رمانا أبو بكر وقد طال يومنا بتيس من الشاء الحجازي أعفري. وقال طعموا منه ونحن ثلاثة وسبعون إنسانا فيا لؤم مخبري. فقلت له: لا تقرنا فأمامنا جفان بن عباس العلا وابن جعفري. وكن آمنا وانعق بتيسك، إنه له أعنز ينزو عليها وأبشري. النعيق هنا دعاء الراعي للشاء، دعاء الراعي الشاء. أنشده الفرزدق بيتا في هجاء مزينة فرد عليه بهجاء تميم. حدث أبو عبد الله محمد بن معاوية الأسدي قال: قدم معن بن أوس المزني البصرة فقعد ينشد في المربد، فوقف عليه الفرزدق فقال: يا معن، من الذي يقول لعمرك يا مزينة رهط معن بأخفاف يطأن ولا سنامي، بأخفاف يطأن ولا سنامي؟ فقال معن: أتعرف يا فرزدق الذي يقول لعمرك ما تميم أهل فلج بأرداف الملوك ولا كرامي؟ ثلج هنا يعني واد بين البصرة وحمى، ضربة من منازل عدي بن جندب بن العنبر ابن عمرو بن تميم. والأرداف جمع ردف، وهو هنا جليس الملك عن يمينه يشرب بعده ويخلفه إذا غزا. فقال الفرزدق: حسبك، إنما جربتك. قال: قد جربت وأنت أعلم. فانصرف وتركه. تمثل أحد أبناء روح بشعر له وهو على فاحشة. حدث الأصمعي قال: دخلت خضراء روح، دخلت خضراء، لعله بستان كان لروح بن حاتم المهلبي أحد الفرسان والأشراف في أيام المهدي. دخلت خضراء روح فإذا أنا برجل من ولده على فاحشة يوما، فقلت: قبحك الله، هذا موضع كان أبوك يضرب فيه الأعناق ويعطي اللها وأنت تفعل فيه ما أرى. فالتفت إلي من غير أن يزول عنها وقال: ورثنا المجد عن آباء صدق، أسأنا في ديارهم الصنيعة، إذا الحسب الرفيع تواكلته بنات السوء أوشك أن يضيع. قال: والشعر لمعن بن أوس المزني. سافر إلى الشام وحلف ابنته في جوار وخلف ابنته في جوار ابن أبي سلمة وابن عمر بن الخطاب وقال شعرا. أخبرني محمد بن جعفر النحوي صهر المبرد قال: حدثنا أحمد بن عبيد أبو عصيدة عن الحرمازي قال: سافر معن بن أوس إلى الشام وخلف ابنته ليلى في جوار عمر بن أبي سلمة، وأمه أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وفي جوار عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقال له بعض عشيرته: على من خلفت ابنتك ليلى بالحجاز وهي صبية ليس لها من يكفلها؟ فقال معن رحمه الله تعالى: لعمرك ما لليلى بدار مضيعة، لعمرك ما ليلى بدار مضيعة، وما شيخها إن غاب عنها بخائفي، وإن لها جارين لن يغدرا بها، ربيب النبي وابن خير الخلائف. قال عبد الملك ابن مروان عنه إنه أشعر الناس. حدث مسعود ابن بشر عن عبد الملك ابن هشام قال: قال عبد الملك ابن مروان يوما وعنده عدة من اهل بيته وولده: ليقل كل واحد منكم احسن شعر سمع به. فذكروا لامرئ القيس والاعشى وطرفه فاكثروا حتى اتوا على محاسن ما قالوا. فقال عبد الملك: اشعرهم والله الذي يقول: وذي رحم قلمت اظفار ضغنه بحلمي عنه وهو ليس له حلم، اذا سمته وصل القرابة سامني قطيعتها تلك السفاهة والظلم، فاسعى لكي ابني ويهدم صالحي، وليس الذي يبني كمن شأنه الهدم، يحاول رغمي لا يحاول غيره، وكالموت عندي ان ينال له رغم، فما زلت في لين له وتعطف عليه كما تحنو على الولد الام، لاستل منه الضغن حتى سللته، لأستل منه الضغن حتى سللته، وإن كان ذا ضغن يضيق به الحلم. قال: ومن قائلها يا أمير المؤمنين؟ قال: معن بن أوس المزني. خروجه إلى البصرة وزواجه من ليلى وطلاقها وقصة ذلك. أخبرني عيسى بن حسين الوراق قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني سليمان بن عياش السعدي عن أبيه قال: خرج معن بن أوس المزني إلى البصرة ليمتار منها ويبيع إبلا له، فلما قدمها نزل بقوم من عشيرته، فتولت ضيافته امرأة منهم يقال لها ليلى، وكانت ذات جمال ويسار، فخطبها فأجابته فتزوجها، وأقام عندها حولا في أنعم عيش، فقال لها بعد حول: يا ابنة عم، إني قد تركت بيعة لي ضائعة، فلو أذنت لي فاطلعت أهلي ورممت من مالي، يعني أصلحت من مالي. فقالت: كم تقيم؟ قال: سنة. فأذنت له فأتى أهله فأقام فيهم وأزمن عنها، أي طال مقامه. فلما أبطأ عليها رحلت إلى المدينة فسألت عنه، فقيل لها: إنه بعمق، وهو ماء لمزينة. فخرجت حتى إذا كانت قريبة من عمق نزلت منزلا كريما، وأقبل معن في طلب ذود له قد أضلها وعليه مدرعة من صوف وبت من صوف أخضر، قال: والبت الطيلسان وعمامة غليظة. فلما رفع له القوم مال إليهم ليستسقي، ومع ليلى ابن أخ لها ومولا من مواليها جالس أمام خباء له، فقال له معن: هل من ماء؟ قال: نعم، وإن شئت سويقا وإن شئت لبنا. فأناخ وصاح مولى ليلى: يا منهلة. وكانت منهلة الوصيفة التي تقوم على معن عندهم بالبصرة. فلما أتته بالقدح وعرفها وحسر عن وجهه ليشرب عرفته وأثبتته، فتركت القدح في يده وأقبلت مسرعة إلى مولاتها فقالت: يا مولاتي، هذا والله معن، إلا أنه في جبة صوف وبتي صوف. فقالت: هو والله عيشهم، الحقي مولاي فقولي له: هذا مولاي، هذا معن، فاحبسه. فخرجت الوصيفة مسرعة فأخبرت، فوضع معن القدح وقال له: دعني حتى ألقاها في غير هذا الزي. فقال: لست بارحا حتى تدخل عليها. فلما رأته قالت: أهذا العيش الذي نزعت إليه يا معن؟ قال: إي والله يا بنت عمي، أما إنك لو أقمت إلى أيام الربيع حتى ينبت البلد الخزامى والرخامة والسخبر والكمأة لأصبت عيشا طيبا. فغسلت رأسه وجسده وألبسته ثيابا لينة وطيبته، وأقام معها ليلته أجمع يهرجها يعني يجامعها. ثم غدا متقدما إلى عمق حتى أعد لها طعاما ونحر ناقة وغنما، وقدمت على الحي فلم تبق فيهم امرأة إلا أتتها وسلمت عليها، فلم تدع منهن امرأة حتى وصلتها. وكانت لمعن امرأة بعمق يقال لها أم حقة، فقالت لمعن: هذه والله خير لك مني، فطلقني. وكانت قد حملت، فدخله من ذلك وقام، ثم إن فدخله أي دخله شيء من ذلك وقام، ثم إن ليلى رحلت إلى مكة حاجة ومعن معها. فلما فرغا من حجهما انصرفا، فلما حاذيا منعرج الطريق إلى عمق قال معا يا ليلى كأن فؤادي ينعرج إلى ما هنا، فلو أقمت سنتنا هذه حتى نحج من قابل ثم نرحل إلى البصرة. فقالت ما أنا ببارحة مكاني حتى ترحل معي إلى البصرة أو تطلقني. فقال أما إذ ذكرت الطلاق فأنت طالق. فمضت إلى البصرة ومضى إلى عمق، فلما فارقته وتبعتها نفسه فقال في ذلك توهمت ربعا بالمعبر واضحا، بالمعبر واضحا، وفي روايات بالمغمس، وهو موضع تلقاء الوتبات من البقيع. قال طفيل أفديه بالأم الحصان وقد حبت من الوتبات لي حبال معبري، والحبال حبال الرمل، يقول ارتفعت له ولاحت هذه الحبال وهو بالوتبات. توهمت ربعا بالمعبر واضحا، أبت قرتاه اليوم ألا تراوحا، قرتاه يعني الغدات والعشي، أربت عليه رادة حضرمية ومرتجز كأن فيه المصابحة، إذا هي حلت كربلاء فلعلعا فجوز العذيب دونها فالنوابحة، وبانت نواها من نواك وطاوعت مع الشانئين الشامتات الكواشحة. فقولا لليلى هل تعوض نادما له رجعة؟ قال الطلاق ممازحا. فإن هي قالت لا فقولا لها بلى، ألا تتقين الجاريات الذوابح. وهي قصيدة طويلة. فلما انصرف وليست ليلى معه قالت له امرأته أم حقة ما فعلت ليلى؟ قال طلقتها. قالت والله لو كان فيك خير ما فعلت ذلك، فطلقني أنا أيضا. فقال لها معا أعاذل أقصري ودعي بياتي، فإنك ذات لومات حماتي، فإن الصبح منتظر قريب وإنك بالملامة لن تفاتي. نأت ليلى فليلى لا تواتي، وضنت بالمودة والبتاتي، وحلت دارها سفوان بعدي، فذا قار فمنخرق الجفرات، تراعي الريف دائبة عليها ظلال ألف مختلط النبات، فدعها أو تناولها بعنس من العيدي في قلص شخاتي. وهي قصيدة طويلة. قال وقال لأم حقة في مطالبتها إياه بالطلاق كأن لم يكن يا أم حقة قبل ذا بميطان مصطاف لنا ومرابع، وإذ نحن في غصن الشباب وقد عسى بنا الآن إلا أن يعوض جازع. فقد أنكرته أم حقة حادثا وأنكرها ما شئت والود خادع، ولو آذنتنا أم حقة إذ بنا شباب وإذ لما ترعنا الروائع، لقلنا لها بيني بليل حميدة كذاك بلا ذم تؤدى الودائع. العنس من النوق القوية، والعيدي نسبة إلى عيد، فحل معروف تنسب إليه النجائب العيدية، أو هو نسبة إلى رجل. والقرص جمع قلوص وهي الشابة من الإبل، والشخات شخات، في قلص شخاتي جمع شخت وشخت وهو الدقيق الضامر لا هزالا. ميطان قال ياقوت في معجمه هو لمزينة وسليم، وعسى النبات بمعنى غلظ ويبس. صوت أعابد حييتم على النأي عابدا، أعابد حييتم على النأي عابدا، سقاك الإله المنشآت الرواعدا، أعابد حييتم على النأي عابدا، سقاك الإله المنشآت الرواعدا، أعابد ما شمس النهار إذا بدت بأحسن مما بين عينيك عابدا. ويروى أعابد ما شمس النهار بدت لنا، ويروى أعابد ما الشمس التي برزت لنا بأحسن مما بين ثوبيك عابدا. الشاعر للحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب. فلننتقل إلى أخباره ونسبه. شعره في عابدة قبل زواجه بها. أولا قد تقدم نسبه وهو أشهر من أن يعاد، ويكنى أبا عبد الله، كان من فتيان بني هاشم وظرفائهم وشعرائهم، وقد روى الحديث وحمل عنه، وله شعر صالح، وهذه الأبيات يقولها في زوجته عابدة بنت شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهي أخت عمرو بن شعيب الذي يروى عنه الحديث، وفيها يقول قبل أن يتزوجها صوت: أعاذل، إن الحب لا شك قاتلي، لئن لم تقاربني هوى النفس عابدة، أعابد خاف الله في قتل مسلم، وجودي عليه مرة قط واحدة، فإن لم تريدي في أجرا ولا هوى لكم غير قتلي يا عبيد فراشدة، فكم ليلة قد بت أرعى نجومها، وعبدة لا تدري بذلك راقدة. فمما حمل عنه من الحديث ما حدثني به أحمد بن سعيد قال: حدثني محمد بن عبيد الله ابن المنادي، وفي أكثر الأصول المناري بالراء، وهو محمد بن عبيد الله بن يزيد البغدادي المنادي. قال: حدثني يونس بن محمد قال: حدثنا أبو أويس عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على حسان بن ثابت وهو في ظل فارع، وفارع هذا حصن كان لحسان بن ثابت بالمدينة، وحوله أصحابه وجاريته سيرين تغنيه بمزهرها: هل علي ويحكما إن لهوت من حرجي؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: لا حرج إن شاء الله. وكانت أم عابدة هذه عمة حسين بن عبد الله بن عبيد الله، أمها عمرة بنت عبيد الله بن العباس، تزوجها شعيب فولدت له محمدا وشعيبا ابني شعيب وعابدة، وكان يقال لها عابدة الحسن وعابدة الحسناء. أخبرني الحرمي بن أبي العلاء والطوسي قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني محمد بن يحيى قال: خطب عابدة بنت شعيب بكار بن عبد الملك وحسين بن عبد الله، فامتنعت على بكار وتزوجت الحسين، فقال له بكار: كيف تزوجتك العابدة واختارتك مع فقرك؟ فقال له الحسين: أتعيرنا بالفقر وقد نحلنا الله تعالى الكوثر؟ تنكر ما بينه وبين عبد الله بن معاوية، فتعاتب بشعر. أخبرني الحرمي والطوسي قال: حدثنا الزبير بن بكار عن عمه قال: كان حسين بن عبد الله أمه أم ولد، وكان يقول شيئا من الشعر، وتزوج عابدة بنت شعيب وولدت منه، وبسببها ردت على ولد عمرو بن العاص أو ردت أموالهم في دولة أو ردت على ولد عمرو بن العاص أموالهم في دولة بني العباس. وكان عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر صديقا له، ثم تنكر ما بينهما فقال فيه ابن معاوية: إن ابن عمك وابن أمك معلم شاك السلاح، يقص العدو وليس يرضى حين يبطش بالجراح، لا تحسبن أدى ابن عمك شرب ألبان اللقاح، بل كالشجات ورى اللهات إذا تسوغ بالقراح، فاختر لنفسك من يجيبك تحت أطراف الرماح، من لا يزال يسوءه بالغيب أن يلحاك لاحي. الشجا والشجات ما يعترض في الحلق من عظم ونحوه، واللهات اللحمة المشرفة على الحلق، والقراح الماء الخالص الذي لا يخالطه شيء. فقال حسين له: أبرق لمن يخشى وأوعد غير قومك بالسلاح، لسنا نقر لقائل إلا المقرط بالصلاح. المقرط بالصلاح يعني الموسوم به. قال: ولحسين يقول ابن معاوية: كل ذي الود والصفاء حسين، اقدر الود بيننا قدره، ليس للدابغ المحلم بد من عتاب الأديم ذي البشرة، لست إن راغ ذو إخاء وود عن طريق بتابع أثره، بل أقيم القناة والود حتى يتبع الحق بعد أو يذره. كان صديقا لابن أبي السمح ومدحه بشعر. أخبرني محمد بن مزيد قال: حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه عن محمد بن سلام قال: كان مالك بن أبي السمح الطائي المغني صديقا للحسين بن عبد الله بن عبيد الله ابن العباس ونديما له، وكان يتغنى في أشعاره، وله يقول الحسين رحمه الله تعالى: لا عيش إلا بمالك ابن أبي السمح، فلا تلحني ولا تلمي. أبيض كالسيف أو كما يلمع البارق في حندس من الظلم، يصيب من لذة الكريم ولا يهتك حق الإسلام والحرم. يا رب ليل لنا كحاشية البرد ويوم كذاك لم يدني، قد كنت فيه ومالك ابن أبي السمح الكريم الأخلاق والشيم. من ليس يعصيك إن رشدت ولا يجهل آية الترخيص في اللمام. قوله في القصيدة السابقة ليس للبادغ المحلم بدا، يقصد بالمحلم الذي ينزع الحلم عن الحلم عن الجلد، والحلم بالتحريك دود يقع في الجلد فيفسده، واحدته حلمة، يقال حلم الجلد يحلم حلما فهو حلم، إذا وقع فيه الحلم فثقبه وأفسده. والمثل الذي يشير إليه الشاعر إنما يعاتب الأديم ذو البشرة، أي إنما يعاود إلى الدباغ الأديم ذو البشرة، وهو الجلد الذي سلمت بشرته وهي ظاهرة، وهي ظاهره الذي ينبت عليه الشعر، يضرب لمن فيه مراجعة ومستعتب. أراغ الرجل والثعلب يروغ روغا وروغانا، مال وحاد عن الشيء. قال فقال له مالك: ولا إن غويت والله بأبي أنت وأمي أعصيك. قال: وغنى مالك بهذه الأبيات بحضرة الوليد بن يزيد، فقال له: أخطأ حسين في صفتك، إنما كان ينبغي أن يقول: أحول كالقرد أو كما يخرج السارق في حالك من الظلم. أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه قال: كان الحسين بن عبد الله ابن عبيد الله بن العباس إذا صلى العصر دخل منزله وسمع الغناء عشيته، فأتاه قوم ذات عشية في حاجة لهم فقضاها، ثم جلسوا يحدثونه، فلما أطالوا قال لهم: أتأذنون؟ فقالوا: نعم. فقام في أصحاب له وهو يقول: قوموا بنا ندرك من العيش لذة، من العيش لذة، ولا إن فيها للتقي ولا عارا. يقول: جملة هذا الشطر صفة للذة، إذن هي لذة، وقد دخلت الواو في الجملة الوصفية وهو قليل، ومن ذلك قوله تعالى في سورة الحجر: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. صوت: قوموا بنا ندرك من العيش لذة، وقد تكون لذة ولكن فيها خطأ مطبعي، ولا إنما، ولا إنما فيها للتقي ولا عارا. طيب صوت: إن حربا وإن صخرا أبا سفيان، حازا مجدا وعزا تليدا، فهما وارثا العلا عن جدود، فهما وارثا العلا عن جدود، ورثوها آباءهم والجدود. الشعر هذا لفضالة ابن شريك الأسدي، ومن قصيدة يمدح بها يزيد بن معاوية، وبعد هذين البيتين يقول: وحوى إرثها معاوية القرم، القرم يعني السيد، وأعطى صفوة التراث يزيدا. والغناء لإبراهيم بن خالد المعيطي، الله تعالى أعلم. إذا ننتقل إلى أخبار فضالة. فضالة بفتح الفاء، فضالة بن شريك ونسبه، هو فضالة بن شريك ابن سلمان ابن خويلد، ونسبه طويل جدا، المهم انه ينتهي الى مدركة ابن الياس ابن مدر ابن نزار. كان شاعرا فاتكا سعلوكا مخضرما ادرك الجاهلية والاسلام، وكان له ابنان شاعران، احدهما عبد الله بن فضالة الوافد على عبد الله بن الزبير والقائل له: ان ناقتي قد نقبت ودبرت، فقال له: ارقعها بجلد واخصفها بهلد وسر بها البردين. فقال له: اني قد جئتك مستحملا لا مستشيرا، فلعن الله ناقة حملتني اليك. فقال له ابن الزبير: ان وراكبها. فانصرف من عنده وهو يقول: اقول لغلمتي شدوا ركابي، اجاوز بطن مكة في سوادي، فمالي حين أقطع ذات عرق إلى ابن الكاهلية من معادي، سيبعد بيننا نص المطايا وتعليق الأداوى والمزاد، وكل معبد قد أعلمته مناسمهن طلاع النجاد. أرى الحاجات عند أبي خبيب نكدن ولا أمية بالبلاد. من الأعياس أو من آل حرب أغر كغرة الفرس الجواد. قوله هنا يقال نقب البعير إذا حفي ورقت أخفافه. والدبر من قوله هذه في رقم 3 قد نقبت ودبرت. ودبرت قوله الدبر بالتحريك جرح يكون في ظهر الدابة. والهلب بهلب بضم الهاء الشعر. وخصفه بمعنى وضعه وضعه وإطباقه على الأخفاف ليقيها. والبردان الغداة والعشي مثل الأبردين. وبطن مر موضع يق بقرب مكة وفي سواد أي في ظلام الليل. ذات عرق موضع وهو الحد بين نجد وتهامة وعنده يهل أهل العراق. وابن الكاهلية يريد ابن الزبير. وسيذكر المؤلف ذلك في آخر هذه الترجمة. ومعاد مصدر بمعنى العود. ونص المطايا سيرها الشديد على أن النص مضاف إلى فاعله أو حثها واستخراج ما عندها من السير على أن النص مضاف إلى مفعوله. وقول ابن فضالة في شعره هذا نص المطايا ضرب من السير فيه ظهور وارتفاع. ومن هذا اشتق اسم المنصة بمعنى الارتفاع والظهور. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذكرت أنه كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. ومنه نصصت الحديث إلى صاحبه أي رفعته إليه. قال امرؤ القيس وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. والأداوة جمع إداوة بكسر الهمزة. والأداوي احنا ذكرناها فوق الأداوة لكن هي قد تكون الأداوي جمع إداوة بكسر الهمزة وهي المطهرة. والمزاد الأسقية واحدها مزادة. قال ابنه فاتك ومدح الأقيشر له. حدثنا بذلك محمد بن العباس اليزيدي قال حدثنا أحمد بن الحارث الخراز عن المدائني. فأما فاتك ابن فضال فكان سيدا جوادا وله يقول الأقيشر يمدحه وفد الوفود فكنت أفضل وافدي يا فاتك ابن فضالة ابن شريكي. النجاد اولا هنا المناسم اطراف اخفاف الابل. المناسم اخفاف اطراف اخفاف الابل. وكل معبد المعبد عن الطريق الواضح الذي عبد ومهد من كثرة السير فيه. والمناسم واحدها من سم بفتح الميم وكسر السين. والنجاد جمع نجد وهو ما ارتفع من الارض. وطلاع النجاد السامي لمعالي الامور. طبعا وصف الطريق به هنا مجاز اذ هو يريد وكل طريق معبد لا يسلكه الا السامون لمعالي الامور الضابطون لامورهم. ابو خبيب اللي هو كنية عبد الله بن الزبير. ويكنى ايضا ابا بكر وابا عبد الرحمن. ونكدنا تعسرنا. واستشهد النحويون بهذا البيت من باب لا النافية للجنس. وذلك ان مدخول لا يكون الا نكرة وهو ها هنا معرفة. نكدنا ولا امية بالبلاد. وقد تؤول على تقدير ولا امثال امية في البلاد او على تقدير ولا اجواد في البلاد لان بني امية قد اشتهروا بالجود. فأول العلم فأول العلم باسم الجنس لشهرته بصفة الجود. وقد نسب بعضهم هذه الأبيات لعبد الله بن الزبير ابن الزبير عبد الله بن الزبير بفتح الزاي في عبد الله بن الزبير ابن العوام. وأنه هو الذي شكى إلى ابن الزبير لقب ناقته ونسبه بعضهم لفضالة. وسيذكر المؤلف ذلك في ترجمته. انتهى. مر بعاصم ابن عمر بن الخطاب فلم يقره فهجاه. اخبرني بما اذكر من اخباره ها هنا مجموعا علي ابن سليمان الاخفش قال حدثنا أبو سعيد السكري عن محمد بن حبيب، وما ذكرته متفرقا فأنا ذاكر إسناده عمن أخذته. قال ابن حبيب: مر فضالة بن شريك بعاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو متبد بناحية المدينة يعني مقيم بالبادية، فنزل به فلم يقره شيئا ولم يبعث إليه ولا إلى أصحابه بشيء، وقد عرفوه مكانهم فارتحلوا عنه. والتفت فضالة إلى مولى لعاصم فقال له: كله أما والله لأطوقنك طوقا لا يبلى. وقال يهجوه: ألا أيها الباغي القرى لست واجدا، قراك إذا ما بت في دار عاصمي، إذا جئته تبغي القرى بات نائما بطينا، وأنسى ضيفه غير نائم. فدع عاصما أف لأفعال عاصم، إذا حصل الأقوام أهل المكارم، فتى من قريش لا يجود بنائل، ويحسب أن البخل ضربة لازم. النائل يعني العطاء. ولولا يد الفاروق قلدت عاصما، مطوقة يحدى بها في المواسم، فليتك من جرم ابن زبان أو بني فقم أو النوكاء أبان ابن دارم. أناس إذا ما الضيف حل بيوتهم غدا جائعا عيمان لست بغانم. عيمان يعني عطشا. قال: فلما بلغت أبياته عاصما استعدى عليه عمرو بن سعيد بن العاص، وهو يومئذ بالمدينة أمير، فهرب فضالة بن شريك فلحق بالشام، وعاد بيزيد بن معاوية وعرفه ذنبه وما تخوف من عاصم، فأعاذه وكتب إلى عاصم يخبره أن فضالة أتاه مستجيرا به، وأنه يحب أن يهبه له، ولا يذكر لمعاوية شيئا من أمره، ويضمن له ألا يعود لهجائه. فقبل ذلك عاصم وشفع يزيد بن معاوية. فقال فضالة يمدح يزيد بن معاوية: إذا ما قريش فاخرت بقديمها، فخرت بمجد يا يزيد تليدي، بمجد أمير المؤمنين، ولم يزل أبوك أمين الله غير بليدي، به عصم الله الأنام من الردى، وأدرك تبلا من معاشر صيدي، ومجد أبي سفيان ذي الباع والندى، وحرب وما حرب العلا بزهيدي، فمن ذا الذي إن عدد الناس مجدهم يجيء بمجد مثل مجد يزيدي. الصيد جمع أصيد، الصيد جمع أصيد، وقوله هنا التبل الثار، يقال ملك أصيد إذا كان لا يلتفت من زهوه يمينا ولا شمالا. وقال هذه، قال فيه القصيدة المذكورة المذكور فيها الغناء في هذه القصة بعينها: هجا ابن مطيع حين طرده المختار عن ولاية الكوفة. أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال حدثني السكري عن ابن حبيب قال: كان عبد الله بن الزبير قد ولى عبد الله بن مطيع ابن الأسود ابن نضة ابن عبيد بن عويج ابن علي بن كعب الكوفة، فطرده عنها المختار بن أبي عبيد حين ظهر، فقال فضالة بن شريك يهجو ابن مطيع: دع ابن مطيع للبياع، فجئته إلى بيعة قلبي بها غير عارفي، فقرب لي خشناء لما لمستها بكفي لم تشبه أكف الخلائف، معودة حمل الهراوي لقومها فرورا إذا ما كان يوم التسايف يعني التضارب بالسيوف، من الشثنات الكزم أنكرت لمسها، من الشثنات الكزم أنكرت لمسها، وليست من البيض السياط اللطائف، ولم يسم إذ بايعته من خليفتي، ولم يشترط إلا اشتراط المجازف، متى تلقى أهل الشام في الخيل تلفني على مقرب لا يزدها بالمجاذف، ممر كبنيان العبادي مختف من الضاريات بالدماء الخواطف. يقال شثن الرجل كفرح وكرم وشثن، فهو شثن بالسكون إذا كان غليظ الكف خشنها، ولعله حرك العين هنا وهي الثاء للضرورة، لأن عين الوصف لا تحرك في جمع المؤنث، او هي لغة كفرح فرح وفرحة لم ترد في المعجمات. والكزم جمع اكزم وكزماء، والكزم بالتحريك كسر في الاصابع شديد. المقرب من الخيل الذي يقرب مربطه ومعلفه لكرامته ولا يزدهى يعني لا يستخف. والمجاذف ما يرمى به. وشرح الكلمة الاخيرة ممر موثق الخلق، ممر يعني موثق الخلق. والزنار ما يشده النصراني على وسطه، والعباديون نصارى الحيرة على ان يكون قد وصف الفرس بانه موثق الخلق مفتول كالزنار. والمخطف مختفي، المخطف اي الضامر. وضرى بالشيء لهج به واغرم. والربرب القطيع من بقر الوحش. والعين الواسعة العيون، الواحد اعيا واعي وعيناء. هجى عامر بن مسعود لانه تسول في جمع صداق زوجه. قال ابن حبيب في هذا الاسناد: تزوج عامر بن مسعود ابن امية بن خلف الجمحي امرأة من بني نصر بن معاوية، وسأل في صداقها بالكوفة، فكان يأخذ من كل رجل سأله درهمين درهمين. فقال له فضالة بن شريك يهجوه بقوله: انكحتم يا بني نصر فتاتكم وجها يشين وجوه الربر بالعين، انكحتم لا فتى دنيا يعاش به ولا شجاعا اذا انشقت عصى الدين. قد كنت ارجو ابا حفص وسنته حتى نكحت بارزاق المساكين. هجى رجلا من بني سليم خان الامانة. قال ابن حبيب في هذا الاسناد: اودع فضالة بن شريك رجلا من بني سليم يقال له قيس ناقة، فخرج في سفر، فلما عاد طلبها منه فذكر انها سرقت، فقال فيه: ولو انني يوم بطن العقيق ذكرت وذو اللب ينسى كثيرا مصاب سليم لقاح النبي لم اودع الدهر فيهم بعيرا. مصاب هنا مصدر بمعنى اصابة، ومثله أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلمي. واللقاح اللي هو ذوات الألبان من النوق، واحدتها لقوح ولقحة. وقد فات قيس بعيرانة تصحيف العيران من النوق القوية التي تشبه العير، وهو الحمار الوحشي في القوة والنشاط. بعيرانة، وقد فات قيس بعيرانة إذا الظل كان مداه قصيرا من اللاعبات بفضل الزمان إذا أقلق السير فيه الضفورا. ومن يبكي منكم بني موقد ولم يرهم يبكي شجوا كبيرا هم العاسفون صلاب القنا إذا الحيل كانت من الطعن زورا. وأيسار لقمان إذ أمحلوا وعز لمن جاءهم مستجيرا فإن أنا لم يقضى لي ألقهم قرأت السلام عليهم كثيرا. قوله هنا الضفور جمع ضفر بالفتح، وهو ما يشد به البعير من الشعر المضفور. والزور يعني المائلات، واحدها أزور وزورا. والأيسار أصحاب القداح المجتمعون على الميسر، الواحد يسر. ولقمان هو ابن عاد صاحب النسور السبعة التي آخرها لبد، وهو غير لقمان الحكيم. قال المفضل الضبي في امثاله: زعموا ان لقمان بن عاد جاور جيل من العمالقة وهم عرب، فملأ عسا له لبنا ثم قال لجارية له: انطلق بهذا العس الى سيد هذا الحي فاعطيه اياه، واياك ان تسألي عن اسمه واسم ابيه. فانطلقت حتى اتتهم، فاذا هم بين لاعب وعامل في ضيعته ومقبل على امره، حتى مرت بثمانية نفر منهم عليهم وقار وسكينة ولهم هيئة، فقامت تتفرس فيهم أيهم تعطي العس. فمرت بها أمة فقالت لها جارية لقمان: إن مولاي أرسلني إلى سيد هذا الحي ونهاني أن أسأل عن اسمه واسم أبيه. فقالت لها الأمة: إن وصفتهم لك فخذي أيهم شئت أو ذري، وفيهم سيد الحي. ثم أخذت الأمة تصفهم واحدا واحدا بصفات كلها تمت الى الكرم والشجاعة، وهي الخلال المحمودة في البادية وهم بيض وحممة وطفيل، بيض وحممة وطفيل وذفافة ومالك وتميل وقرزعة وعمار. فأعطت الجارية العسة من رأته من الوصف سيدهم، وقد ذكرت العرب أيسار لقمان في شعرها في الفخر والمدح، فقال شاعرهم: قومي أيسار لقمان، أو وهم أيسار لقمان. قال طرفة: وهم أيسار لقمان إذا أغلت الشتوة أبداء الإبداء الجزر، وإبداء الجزر، وإبداء الجزر أشرف أعضائها واحدها بدء. قال أوس بن حجر: وأيسار لقمان، وأيسار لقمان بن عاد سماحة وجودا، سماحة وجودا إذا ما الشول أمست جرائرا. انتهى. نعود ثانية إلى شعر في ذم ابن الزبير قيل إنه لفضالة. ذكر ابن حبيب في هذه الرواية أن القصيدة التي ذكرتها عن المدائني في خبر عبد الله بن فضالة ابن شريك مع ابن الزبير كانت مع فضالة وابن الزبير لا مع ابنه. وذكر الأبيات وزاد فيها: شكوت إليه أن نقبت قلوصي، فرد جواب مشدود الصفاد. الصفاد ما يوثق به الأسير من قيد أو قد. يضن بناقة ويروم ملكا، محال ذلكم غير السداد. وليت إمارة فبخلت لما وليتهم بملك مستفاد. فإن وليت أمية أبدلوكم بكل سميد عنوار الزناد. من الأعياف أو من آل حرب أغر كغرة الفرس الجواد. إذا لم ألقهم بمنى فإني ببيت لا يهش له فؤادي. سيدنيني لهم نص المطايا وتعليق الأداوي والمزاد. وظهر معبد قد أعملته مناسمهن طلاع النجاد. وعين الحمض حمضه ناصرات، وما بالعرق من سبل الغواد. فهن خواضع الأبدان قود، كأن رؤوسهن قبور عادي. كأن مواقع الغربان منها منارات بنين على عمادي. السميدع اللي هو السيد الكريم الشريف السخي الموطأ الأكتاف الشجاع الرجل الخفيف في حوائجه، يقال إنه لوار الزناد، لوار الزناد وواري الزند أو ووري الزند. إذا رام أمرا أنجح فيه وأدرك ما طلب. وخناصرة بلدة من أعمال حلب تحاذق النسرين نحو البادية، وهي قصبة كورة الأحص. قال عدي بن الرقاع: وإذا الربيع تتابعت أنواؤه فسقى خناصرة الأحص وزادها. وقد يجمع في الشعر كما هنا كأن الشاعر يجعل كل موضع منها خناصرة. قال جران العود: نظرت وصحبتي بخناصرات ضحيا بعدما متع النهار. وسبل الغوادي مطرها يريد ما أنبته المطر من مرعى. والقود جمع أقود وقوداء، والقود طول الظهر والعنق. والغرابان من الفرس والبعير حرفا الوركين الأيسر والأيمن اللذان فوق الذنب حيث التقى رأسا الورك اليمنى واليسرى. والجمع غربان، والغراب أيضا قذال الرأس. يقال شاب غرابه أي شعر قذاله. يراد أن يصف المطايا بالضخامة، يريد أن يصف المطايا بالضخامة والارتفاع كما وصفها في البيت الذي قبله بالطول. هذا من قوله: كأن مواقع الغربان منها منارات بنين على عمادي. طلب عبد الملك فضالة فلما وجده قد مات أكرم أهله. قال: فلما ولي عبد الملك بعث إلى فضالة يطلبه، فوجده قد مات، فأمر لورثته بمئة ناقة تحمل وقرها برا وتمرا. قال: والكاهلية التي ذكرها زهرة بنت خنثر امرأة من بني كاهل ابن أسد، وهي أم خويلد ابن أسد ابن عبد العزة. صوت. لقد طال عهدي بالإمام محمد، وما كنت أخشى أن يطول به عهدي. فأصبحت ذا بعد وداري قريبة، توا عجبا من قرب داري ومن بعدي. فيا ليت أن العيد لي عاد يومه، فإني رأيت العيد وجهك لم لي يبدي، رأيتك في برد النبي، رأيتك في برد النبي محمد كبدر الدجى بين العمامة والبرد. هذا الشعر لأبي الصمت مروان الأصفر ابن أبي الجنوب ابن مروان الأكبر ابن أبي حفصة، والغناء لبنان. وذكر الصولي أن هذا الشعر ليحيى بن مروان، وهذا غلط قبيح منه. إذا ننتقل إلى أخبار مروان الصغير. كان أهله شعراء وشعره دونهم، قد مر نسبه ونسب أبيه وأهله وأخبارهم متقدمة. كان مروان هذا آخر من بقي منهم يعد في الشعراء، وبقي بعده منهم متوج، وكان ساقطا بارد الشعر. فذكر لي عن أبي هفان أنه قال: شعر آل أبي حفصة بمنزلة الماء الحار، ابتداؤه في نهاية الحرارة، ثم تلين حرارته، ثم يفتر، ثم يبرد، وكذا كانت أشعارهم، إلا أن ذلك الماء لما انتهى إلى متوج جمد. وهذا الشعر يقوله مروان في المنتصر، وكان قد أقصاه وجفاه وأظهر خلافا لأبيه في سائر مذاهبه حتى في التشيع، فطرد مروان لنصبه وأخرجه عن جلسائه. فقال هذه الأبيات: وسأل بنان ابن عمرو فغنى فيها المنتصر ليستعطفه، وخبره في ذلك يذكر في هذا الموضع من الكتاب. مدح المتوكل وولاة عهده فأكرمه وأقطعه بيعة. أخبرني عمي وحبيب بن نصر المهلبي قال: حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال: حدثني حماد بن أحمد بن سليمان الكلبي قال: حدثني أبو الصمت مروان الأصغر قال: لما دخلت إلى المتوكل مدحته، ومدحت ولاة العهود الثلاثة وأنشدته: سقى الله نجدا والسلام على نجدي، ويا حبذا نجد على النأي والبعد، نظرت إلى نجد وبغداد دونها، لعلي أرى نجدا وهيهات من نجدي، ونجد بها قوم هواهم زيارتي، ولا شيء أحلى من زيارتهم عندي. قال: فلما فرغت منها أمر لي 120,000 درهم و50 ثوبا و3 من الظهر، فرس وبغلة وحمار، ولم أبرح حتى قلت قصيدتي التي أشكره فيها وأقول: تخير رب الناس للناس جعفرا، وملكه أمر العباد تخيرا. فلما صرت إلى هذا البيت: فأمسك ندى كفيك عني ولا تزد، فقد كدت أن أطغى وأن أتجبرا. قال لي: لا والله لا أمسك حتى أغرقك بجودي. وحدثني عمي بهذا الخبر قال: حدثني أحمد بن أبي طاهر قال: حدثني حماد بن أحمد بن يحيى قال: حدثني مروان بن أبي الجنوب، فذكر مثل هذا الخبر سواء، وقال بعد قوله: لا والله لا أمسك حتى أغرقك، قال: سلني حاجتك. فقلت: يا أمير المؤمنين، البيعة التي أمرت أن أقطعها باليمامة. ذكر ابن المدبر أنها وقف المعتصم على ولده، فقال: قد قبلتك إياها 100 سنة ب100 درهم، فقلت: لا يحسن أن تضمن بيعة بدرهم في السنة. فقال ابن المدبر: فسلني حاجتك. فقلت: بيعة يقال لها السيوح، أمر الوافق بإقطاع إياها، فمنعنيها ابن الزيات فأمر بإمضاء الإقطاع لي. كان علي بن الجهم يطعن عليه حسدا له على موضعه من المتوكل، فهجاه هو في حضرة المتوكل وغلبه. حدثني جعفر بن قدامة قال: حدثني علي بن يحيى المنجم قال: كان علي بن الجهم يطعن على مروان بن أبي الجنوب ويثلبه حسدا له على موضعه من المتوكل. فقال له المتوكل يوما: يا علي، أيما أشعر، أنت أو مروان؟ فقال: أنا يا أمير المؤمنين. فأقبل على مروان فقال له: قد سمعت، فما عندك؟ قال: كل أحد أشعر مني يا أمير المؤمنين، وما أصف نفسي ولا أزكيها، وإذا رضيني أمير المؤمنين فما أبالي من زيفني. فقال له: قد صدقتك، علي يزعم سرا وجهرا أنه أشعر منك. فالتفت إليه مروان فقال له: يا علي، فأنت أشعر مني؟ فقال: أو تشك في ذاك؟ قال: نعم، أشك وأشك، وهذا أمير المؤمنين بيننا. فقال له علي: إن أمير المؤمنين يحابيك. فقال المتوكل: هذا عي منك يا علي. ثم قال لابن حمدون: احكم بينهما. فقال: طرحتني والله يا أمير المؤمنين، بين انياب ومخالب اسدين، قال والله لتحكمن بينهما. فقال له اما اذ حلفت يا امير المؤمنين فاشعرهما عندي اعرفهما في الشعر. فقال له المتوكل قد سمعت يا علي؟ قال قد عرف ميلك اليه فمال معه. فقال دعنا منك، هذا كله عي، فان كنت صادقا فهج مروان. قال قد سكرت ولا فضل في. فقال المتوكل لمروان اهجه انت، وبحياتي لا تبقي غاية. فقال مروان ان ابن جهم في المغيب يعيبني ويقول لي حسنا اذا لاقاني، صغرت مهابته وعظم بطنه، فكأنما في بطنه ولدان. ويح ابن جهم ليس يرحم امه، لو كان يرحمها لما عاداني. فاذا التقينا ناك شعري شعره، ونزع على شيطانه شيطاني. قال فضحك المتوكل والجلساء منه، وانخزل ابن الجهم فلم يكن عنده اكثر من ان قال جمع حيلة الرجال وحيلة النساء. فقال له المتوكل هذا ايضا من عيك وبردك، ان كان عندك شيء فهاته. فلم يأتي بشيء. فقال لمروان بحياتي ان حضرك شيء فهاته، ولا تقصر في شتمك. فقال مروان لعمرك ما الجهم بن بدر بشاعر، وهذا علي بعده يبدأ الشعر، ولكن ابي قد كان جارا لامه، فلما ادعى الاشعار اوهمني امرا. قال فضحك المتوكل وقال زده بحياتي. فقال فيه يا ابن بدر يا علي، قلت اني قرشية، قلت ما ليس بحق، فاسكتي يا نبطية، اسكتي يا بنت جهم، اسكتي يا حلقية. اتان الحلقية، يعني اذا تداولها الحمر، فاصابها داء في رحمها، ومنه الحلاء الحلاق بالضم في الاتان، وهو الا تشبع من السفاد. فاخذ عبادة هذه الابيات فغناها على الطبل، وجاوبه من كان يغني والمتوكل يضحك ويضرب بيديه ورجليه، وعلي مطرق كأنه ميت. ثم قال علي بالدوات فأتي بها، فكتب بلاء ليس يشبهه بلاء، عداوة غير ذي حسب ودين، يبيحك منه عرضا لم يصنه، ويرتع منك في عرض مصوني. قال علي بن الجهم شعرا في حبسه فعارضه فلم يطلقوه. اخبرني علي بن العباس بن ابي طلحة قال حدثني جعفر بن هارون ابن زياد قال حدثني محمد بن السري قال لما مدح علي بن الجهم وهو محبوس المتوكل بقوله توكلنا على رب السماء وسلمنا لأسباب القضاء، وذكر فيها جميع الندماء وسبعهم، سبعهم يعني شتمهم ووقع فيه وهجاهم، انتدب له مروان بن ابي الجنوب فعارضه فيها، وقد كان المتوكل رق له. فلما انشده مروان هذه القصيدة اعتورته ألسنة الجلساء، فثابوه واغتابوه وضربوا عليه، فتركه في محبسه. والقصيدة هي ألم تعلم بأنك يا ابن جهم بعي في أناس أدعياء، أعد الله تهجو وابن عمرو وبختي شوع أصحاب الوفاء، هجوت الأكرمين وأنت كلب حقيق بالشتيمة والهجاء، أترمي بالزناء بني حلال وأنت زنيم أولاد الزناء، أسامة من جدودك يا ابن جهم كذبت وما بذلك من خفاء. قال في المعتصم شعرا بعدما كان من أمر العباس بن المأمون وعجيف. أخبرني محمد بن يحيى الصولي قال حدثنا الحسين بن يحيى قال حدثني إبراهيم بن الحسن قال لما كان من أمر العباس بن المأمون وعجيف ما كان، أنشد مروان بن أبي الجنوب المعتصم قصيدة أولها ألا يا دولة المعصوم دوني، فإنك قلت للدنيا استقيمي. فلما بلغ إلى قوله هوى العباس حين أراد غدرا، فوافى إذ هوى قعر الجحيم، كذاك هوى كما هواه عجيف، فأصبح في سوائل ذا الحميم. قال المعتصم أبعده الله. مدح أشناس فطرب له وأجازه من غير أن يفهمه. حدثني جعفر بن قدامة قال حدثنا أبو العينة قال دخل مروان الأصغر ابن أبي الجنوب ابن أبي الجنوب على أشناس وقد مدحه بقصيدة فأنشده إياها، فجعل أشناس يحرق رأسه ويومئ بيديه ويظهر طربا وسرورا، وأمر له بصلة. فلما خرج قال له كاتبه: رأيت الأمير قد طيب وحرك رأسه ويديه لما قد يسمعه، فقد فهم؟ قال: نعم. قال: فأي شيء كان يقول؟ قال: ما زال يقول علي رقية الخبز حتى حصل ما أراد وانصرف. هجا علي بن يحيى المنجم فرد عليه: حدثني جعفر بن قدامة قال: حدثني علي بن يحيى المنجم قال: كان المتوكل يعابثني كثيرا. فقال في يوم من الأيام لمروان بن أبي الجنوب: أهج علي بن يحيى. فقال مروان: ألا إن يحيى لا يقاس إلى أبي، وعرض أبي يحيى لا يقاس إلى عرضي، وعرض ابن يحيى لا يقاس إلى عرضي. وهي أبيات تركت ذكرها صيانة لعلي بن يحيى. قال: فأجبته عنها فقلت: صدقت لعمري ما يقاس إلى أبي، أبوك ومن قاس الشواهق بالخفض، وهل لك عرض طاهر فتقيسه إذا قيست الأعراض يوما إلى عرضي؟ ألستم مواري للعين ورهطه؟ أعادي بن العباس ذي الحسب المحض توالون من عاد النبي ورهطه، فترمون من والى أولي الفضل بالرفض؟ وليس عجيبا أن أرى لك مبغضا، لأنك أهل للعداوة والبغض. نقد أبو العنبس السيمري شعرا له فتهاجرا. حدثني جحظة قال: حدثني علي بن يحيى قال: أنشد مروان بن أبي الجنوب المتوكل ذات يوم: إني نزلت بساحة المتوكل، ونزلت في أقصى ديار الموصل. فقال له بعض من حضر: فكيف الاتصال بين هؤلاء والمراسلة؟ فقال أبو العنبس السيمري: كان له حمام هدي يبعث بها إليه من الموصل حتى يكاتبه على أجنحتها. فضحك المتوكل حتى استلقى، وخجل مروان وحلف بالطلاق لا يكلم أبا العنبس أبدا، فمات متهاجرين. كذا أكبر حفظي أنه أن جحظة حدثني به عن علي بن يحيى، فإني كتبته عن حفظي. أنشد المتوكل في مرضه بالحمى قصيدة، فقال علي بن الجهم: إن بعضها منتحل. أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا محمد بن القاسم ابن مهروية قال: حدثني إبراهيم بن المدبر قال: قرأت في كتاب قديم قال عوف بن محلم لعبد الله بن طاهر في علة اعتلها: فإن تك حمى الربع الربع شفك وردها، فعقباك منها أن يطول لك العمر، وقيناك لو نعطى المنى فيك والهوى لكان بنا الشكوى وكان لك الأجر. قال: ثم حمى المتوكل حمى الربع، فدخل عليه مروان بن أبي الجنوب ابن مروان بن أبي حفصة، فأنشده قصيدة له على هذا الروي، وأدخل البيتين فيها، فسر بها المتوكل. فقال له علي بن الجهم: يا أمير المؤمنين، هذا شعر مقول. والتفت إلي وقال: هذا يعلم؟ فالتفت إلي المتوكل وقال: أتعرفه؟ فقلت: ما سمعته قبل اليوم. فشتم علي بن الجهم وقال له: هذا من حسدك وشرك وكذبك. فلما خرجنا قال علي بن الجهم: ويحك، ما لك قد جننت؟ أما تعرف هذا الشعر؟ قلت: بلى، وأنشدته إياه. فلما عدت إلى المتوكل من غد قال له: يا أمير المؤمنين، قد اعترف لي بالشعر وأنشدنيه. فقال لي: أكذاك هو؟ فقلت: كذب يا أمير المؤمنين، ما سمعت به قط. فازداد عليه غيظا وله شتما. فلما خرجنا قال لي: ما في الأرض شر منك. فقلت له: أنت أحمق، تريد مني أن أجيء إلى شعر قد قاله فيه شاعر يحبه ويعجبه شعره، فأقول له إني أعرفه فأوقع نفسي وعرضي في لسان الشاعر لترتفع أنت عنده ويسقط ذاك ويبغضني أنا؟ الحمام الهداء ضرب من الحمام يدرب على السفر من مكان إلى مكان، فيرسل من أمكنة بعيدة فيذهب إلى حيث يراد منه أن يذهب. الواحد هاد والجمع هدى بالقصر، وهداء بالمد، كما يقال غاز وغزة وغزاء، انتهى. وحمى الربع اللي هي التي تنوب في اليوم ثم تدع المريض يومين ثم ترده في اليوم الرابع، انتهى. صوت: ما لإبراهيم في العلم بهذا الشأن ثاني، إنما عمر أبي إسحاق زين للزمان. فإذا غنى أبو إسحاق أجابته المثاني، منه يجنى ثمر اللهو وريحان الجنان، جنة الدنيا أبو إسحاق في كل مكان. هذا الشعر لابن سيابة والغناء لإبراهيم الموصلي. فلننتقل إذن إلى أخبار إبراهيم بن سيابة ونسبه. جده حجام وهو ظريف ويرمي بالأبنة. إبراهيم بن سيابة مولى بني هاشم، كان يقال إن جده حجام اعتقه بعض الهاشميين وهو من مقاربي شعراء وقته. ليست له نباهة ولا شعر شريف، وإنما كان يميل بمودته ومدحه إلى إبراهيم الموصلي وابنه إسحاق، فغنيا في شعره ورفعا منه، وكان يذكرانه للخلفاء والوزراء ويذكرانهم به إذا غنيا في شعره فينفعانه بذلك. وكان خليعا ماجنا طيبا نادرة، كان يرمى بالأبنة. شعره في جارية سوداء لأمه لامه أهله في عشقه لها. شعره في جارية سوداء لامه أهله في عشقه لها. حدثني عيسى بن الحسين الوراق قال حدثنا يعقوب بن إسرائيل عن أبي زائدة عن جعفر بن زياد قال عشق بن سياب جارية سوداء فلامه أهله على ذلك وعاتبوه فقال يكون الخال في وجه قبيح فيكسوه الملاحة والجمال، فكيف يلام معشوق على من يراها كلها في العين خالا. قصته مع ابن سوار القاضي ودايته رحاص. أخبرني محمد بن مزيد بسنده عن حماد بن إسحاق عن أبيه قال لقي إبراهيم بن سيابة وهو سكران ابنا لسوار ابن عبد الله القاضي أمرد، فعانقه وقبله، وكانت معه دابة يقال لها رحاص، فقيل لها إذن هي دابته وليس دايته، دابته رحاص. فقيل لها إنه لم يقبله تقبيل السلام، إنما قبله قبلة شهوة، فلحقته الداية، وكان معه وكانت معه داية يقال لها رحاص. أظن إذا كانت الداية اللي هي القابلة القانونية التي تقبل النساء وتولدهن تسمى داية، هذا ما أفهمه أنا، لكن الكلمة غير مفصلة هنا في الهامش. على كل حال قيل لها إنه لم يقبله تقبيل السلام، إنما قبله قبلة شهوة، فلحقته الداية فشتمته وأسمعته كل ما يكره، وهدره الغلام بعد ذلك فقال له كل الذي ليس لي من يدي هواه خلاص، أأن لثمتك سرا فأبصرتني رحاص. وقال في ذاك قوم على انتقاصي حراس، هدرتني وأتتني شتيمة وانتقاص، فهاك فاقتص مني إن الجروح قصاص. ويروى أن رحاص هذه مغنية كان الغلام يحبها، وأنه سكر ونام فقبله ابن سيابة، فلما انتبه قال للجارية ليت شعري، ما كان خبرك مع ابن سيابة؟ فقالت له سل عن خبرك أنت معه، وحدثته بالقصة فهدره الغلام فقال هذا الشعر. جوابه لمن عاتبه على مجونه ولمن سأل عنه وهو سكران محمول في طبق. أخبرني الحسن بن علي قال حدثنا ابن مهروية قال حدثنا علي بن الصباح قال عاتبنا ابن سياب على مجونه فقال ويلكم، لأن ألقى الله تبارك وتعالى بذل المعاصي فيرحمني أحب إلي من أن ألقاه أتبختر إدلالا بحسناتي فيمقتني. قال ورأيت ابن سياب يوما وهو سكران وقد حمل في طبق يعبرون به على الجسر، فسألهم إنسان ما هذا؟ فرفع رأسه من الطبق وقال هذا بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة يا كشخان. الكشخان يعني الديوث. ولع به أبو الحارث جنبز حتى أحجله فهجاه. أخبرني الحسن بن علي قال حدثنا محمد بن القاسم ابن مهروية قال حدثنا أبو الشبل البرجمي قال ولع يوما أبو الحارث جميز بابن سيابة حتى أخجله، فقال عند ذلك ابن سيابة يهجوه، بنى أبو الحارث الجميز في وسط من ظهره وقريبا من ذراعين ديرا لقس إذا ما جاء يدخله ألقى على باب دير القس خرجين يعدو على بطنه شدا على عجل لا ذو يدين ولا يمشي برجلين. جوابه لمن اقترب منه فاعتذر: أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال حدثنا عيسى بن إبراهيم تينة قال كتب ابن سياد إلى صديق له يقترض منه شيئا فكتب إليه يعتذر له ويحلف أنه ليس عنده ما سأله، فكتب إليه: إن كنت كاذبا فجعلك الله صادقا، وإن كنت ملوما فجعلك الله معذورا. برط في جماعة فكلم إسته. أخبرني محمد بن أبي الأزهر قال حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال كان ابن سيادة الشاعر عندنا يوما مع جماعة نتحدث ونتناشد وهو ينشدنا شيئا من شعره، فتحرك فضرط فضرب بيده على إسته غير مكترف، ثم قال: إما أن تسكتي حتى أتكلم وإما أن تتكلمي حتى أسكت. غمز غلاما أمرد فأجابه. أخبرني علي بن صالح بن الهيثم الأنباري الكاتب قال حدثني أبو هفان قال غمز بن سياد غلاما أمرد ذات يوم فأجابه ومضى به إلى منزله، فأكلا وجلسا يشربان، فقال له الغلام: أنت ابن سياد الزنديق؟ قال: نعم. قال: أحب أن تعلمني الزندقة؟ قال: أفعل وكرامة. ثم بطحه على وجهه، فلما تمكن منه أدخل عليه، فصاح الغلام: أوه، إيش هذا ويحك؟ قال: سألتني أن أعلمك الزندقة، وهذا أول باب من شرائعها. يرى فقدان الدقيق أكبر مصيبة. أخبرني الحسين بن القاسم الكوكبي قال حدثني محرز ابن جعفر الكاتب قال قال لي إبراهيم بن سيادة الشاعر: إذا كانت في جيرانك جنازة وليس في بيتك دقيق فلا تحضر الجنازة، فإن المصيبة عندك أكبر منها عند القوم، وبيتك أولى بالمأتم من بيتهم. سخط عليه الفضل بن الربيع فاستعطفه بشعر فرضي عنه ووصله. أخبرني جعفر بن قدامة ومحمد بن مزيد قالا حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال سخط الفضل بن الربيع على ابن سيابة فسألته أن يرضى عنه فامتنع، فكتب إليه ابن سيابة بهذه الأبيات وسألني إيصالها: إن كان جرمي قد أحاط بحرمتي فأحط بجرمي عفوك المأمولة، فكم ارتجيتك في التي لا يرتجى في مثلها أحد فنلت السولى، وضللت عنك فلم أجد لي مذهبا، ووجدت حلمك لي عليك دليلا. السول والسولة يعني ما سألته. ابني أسأت وما أسأت أكر كي يزداد عفوك بعد طولك طولا، فالعفو أجمل والتفضل بامرئ لم يعدم الراجون منه جميلا. فلما قرأ الفضل دمعت عيناه ورضي عن ابن سيادة وأوصله إليه وأمر له بعشرة آلاف درهم. حواره المقدع مع بشار. أخبرني الحسن بن علي قال حدثنا محمد بن القاسم ابن مهروية قال حدثنا الحسن بن فضل قال سمعت ابن عائشة يقول: جاء إبراهيم بن سيادة إلى بشار فقال له: ما رأيت أعمى قط إلا وقد عوض من بصره، إما الحفظ والذكاء وإما حسن الصوت، فأي شيء عوضت أنت؟ قال: ألا أرى ثقيلا مثلك. ثم قال له: من أنت ويحك؟ قال: إبراهيم بن سيادة. فتضاحك ثم قال: لو نكح الأسد فسته لذل. وكان إبراهيم يرمى بذلك. ثم تمثل بشار: لو نكح الليث فسته خضع، ومات جوعا ولم ينل شبعا، كذلك السيف عند هزته لو بصق الناس فيه ما قطع. نزل على سليمان بن يحيى بن معاذ بن نيسابور. أخبرني حبيب ابن نصر المهلبي قال حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال حدثني عبد الله بن أبي نصر المروزي قال حدثني محمد بن عبد الله الطلحي قال حدثني سليمان بن يحيى بن معاذ قال قدم إبراهيم بن سياب نيسابور فأنزلته علي، فجاءني ليلة من الليالي وهو مهرب، مهرب يعني جد في السير مذعورا، فجعل يصيح بي: يا أبا أيوب، فخشيت أن يكون قد غشيه شيء يؤذيه، فقلت: ما تشاء؟ فقال: أعياني الشادن الربيب. فقلت: بماذا؟ فقال: أكتب أشكو لا يجيب. قال: فقلت له: داره وداوه. فقال: من أين أبغي شفاء ما بي، وإنما دائي الطبيب. فقلت: لا دواء إذن إلا أن يفرج الله تعالى. فقال: يا رب فرج إذن وعجل، فإنك السامع المجيب. ثم انصرف. من قصيدة أخت الوليد ابن طريف في رفائه. صوت: أيا شجر الخابور ما لك مورقا، كأنك لم تحزن على ابن طريف، فتى لا يحب الزاد إلا من التقى، ولا المال إلا من قنا وسيوف. الشعر لأخت الوليد ابن طريف الشاري، والغناء لعبد الله بن طاهر من رواية ابنه عبيد الله عنه. وأول هذه الأبيات كما أنشدنا محمد بن العباس اليزيدي عن أحمد بن يحيى ثعلب: بتل بناثى رسم قبر كأنه، بتل بناثى رسم قبر كأنه، وعلى علم فوق الجبال منيف، تضمن جودا حاتميا ونائلا، وثورة مقدام وقلب حصيف. ألا قاتل الله الجثا حيث أضمرت، فتى كان بالمعروف غير عفيف، فإن يك أرداه يزيد بن مزيد، فيا رب خيل فضها وصفوف. ألا يا لقوم للنوائب والردى، ودهر ملح بالكرام عنيف، وللبدر من بين الكواكب إذ هوى، وللشمس همت بعده بكسوف. أيا شجر الخابور ما لك مورقا، كأنك لم تحزن على ابن طريف، فتى لا يحب الزاد إلا من التقى، ولا المال إلا من قنا وسيوف، ولا الخيل إلا كل جرباء شطبة، وكل حصان باليدين غروف. يعني هنا قولها ولا الدخر إلا كل جرباء صلدم، معاودة للكر بين صفوفي. والجرباء من الخيل القصيرة الشعر، وقصر الشعر كما ذكرنا مما تمدح به الخيل. والشطبة بالفتح والكسر من الخيل الصبطة اللحم، وقيل هي الطويلة. والغروف من الخيل التي تغرف الجري غرفا، فتنهب الأرض نهبا في سرعتها. قالت: فتى لا يحب الزاد إلا من التقى، ولا المال إلا من قنا وسيوف، ولا الخيل إلا كل جرباء شطبة، وكل حصان باليدين غروف. فلا تجزعا يا ابني طريف، فإنني أرى الموت نزالا بكل شريف. فقد ناك فقدان الربيع وليتنا، فبيناك من دهمائنا بألوف. وهذه الأبيات تقولها أخت الوليد بن طريف ترفيه، وكان يزيد بن مزيد قتله. ذكر الخبر في ذلك: مقتل الوليد بن طريف. أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال: حدثنا محمد بن يزيد عن عمه عن جماعة من الرواة قال: كان الوليد بن طريف الشيباني رأس الخوارج، وأشدهم بأسا وصولة وأشجعهم، فكان من بشماسية لا يأمن طروقه إياه، واشتدت شوكته وثارت أيامه. إشماسية محلة كانت قريبة من بغداد. فوجه إليه الرشيد يزيد بن مزيد الشيباني، فجعل يخاتله ويماكره، وكانت البرامكة منحرفة عن يزيد بن مزيد، فأغروا به أمير المؤمنين، وقالوا إنما يتجافى عنه للرحم، وإلا فشوكة الوليد يسيره.